السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الحادي عشر من برنامج الدرس الواحد الثامن، والكتاب المقروء فيه هو الكوكب الحثيث للعلامة السفرجلاني. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة محمد أمين ابن محمد ابن خليل السفرجلاني الحنفي الدمشقي. المقصد الثاني تاريخ مولده، لم يذكر أحد ممن ترجم له تاريخ ولادته. والظاهر أنه في النصف الثاني من القرن الثالث عشر. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله سنة 35 بعد 300 والألف. وحيث لم نطلع على تاريخ ولادته لم يمكن تعيين مقدار عمره، ولا ذكره أحد من مترجميه. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب الكوكب الحثيث شرح درة الحديث، ويدل على ذلك شيئان اثنان. أولهما تصريح المصنف رحمه الله تعالى بهذا الاسم في مقدمة كتابه، وثانيهما أن الكتاب مطبوع في حياته بالاسم المذكور. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب بيان قدر كبير من علوم الحديث، المقصد الثالث توضيح منهجه. وضع المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا على نحو بديع، إذ صنفه نظما ونثرا في سؤال وجواب، فهو يقدم أولا السؤال والجواب منظومين، ثم يعيدهما منثورين، وذكر فيه 41 نوعا من أنواع علوم الحديث، مع عناية ببيان حدودها وضرب أمثلتها، وهو معول في جمهور مسائله على مقدمة إرشاد الساري للقسطلاني، وجمهور المتأخرين في البلاد المصرية والشامية كانت عنايتهم في علوم الحديث بكتابين اثنين، أحدهما شرح الزرقاني عن البيقونية، والآخر مقدمة إرشاد الساري، وكانا مقررين في الجامع الأزهر في القرون المتأخرة قبل هذا القرن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجع في رب من سمي أمينا للسفرجلان ينتمي: بسم الإله راحم الضعفاء، والحمد لله على النعماء، ثم الصلاة والسلام أبدا على رسول الله من جاب الهدى، والآل والأصحاب والأتباع، ما راح ندم أو غدا مداعي. وبعد، فالقرآن لما أن ذكر: إنا له لحافظون، وافتكر أهل الحديث بلغوا عني ولو آية روي البخاري، وتلو قول الرسول نظر الله امرأ، سمع مقالة الحديث ورأى كل به الكذاب والوضاع، حثوا على علم وجوبا شاع. مصطلح الحديث وهو أشرف علم، لأنه بهذا يعرف صحيح إسناد وما تواتر، لا سيما في بلغوا ونظر. من ثم تشبيها بهم نظمت، ذي درة الحديث فيها رمت، سؤلا من العليم دوم النفع والعموم والهدى للشرع، سؤلا من العليم دوم النفع والعموم والهدى للشرع، لأنه سبحانه قدير وفي إجابة لنا جدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خص على الحديث بتواتر نعمائه عليه في القديم والحديث، واشتهار رجالهم في صحيح الإسناد، وارتفاع أعلامهم إلى يوم التناد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشهور بالرفعة والإرسال، وعلى آله وأصحابه أولي الحسن والاتصال. وبعد، فيقول العبد الذليل الفاني أمين بن محمد بن خليل السفرجلاني: لما كان علم مصطلح الحديث من أجل العلوم قدرا وأعلاها مرتبة وفخرا، إذ به يعرف صحيح الإسناد ومرفوعه ومشهوره وموضوعه، لا سيما وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ فعلا ودراية بقوله: بلغوا عني ولو آية الحديث. الحديث رواه البخاري، والفوز بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في مقالته في حجة الوداع: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها فوعاها وأداها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. رواه ابن مسعود رضي الله عنه: أي بلغوا عني أحاديثي ولو كانت قليلة، ولم يقل ولو حديثا، لأن الأمر بتبليغ الحديث يفهم منه بطريق الأولوية، فإن الآيات مع انتشارها وكثرة حملتها تكفل الله تعالى بحفظها وصونها عن الضياع والتحريف، بقوله اللطيف في كتابه المصون: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نظمت أرجوزة في هذا العلم على طريقة السؤال والجواب، وشرحتها كذلك شرحا لطيفا يزيل النقاب، سميت الكوكب الحديث شرح درة الحديث، وإن لم أكن ممن سلك مهامها هذه المسالك، لكن تشبهت بهم رجاء فلاحي ونجاحي من المهالك، سائلا منه تعالى النفع الكثير، إنه على ما يشاء قدير، وهو السميع البصير وبالإجابة جدير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فضيلة تبليغ الحديث، واستدل على ذلك بحديثين، أحدهما وهو الثاني ظاهر الدلالة، وأما الأول فقد أبدى وجها لطيفا في دلالته على تبليغ الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. واستنبط ذلك من كون الأحاديث مأمورا بتبليغها، لأن النفوس لا تتطلع إلى الاهتمام بها كما تتطلع إلى الاهتمام بالقرآن، فلما كان القرآن مهتما به معتنا تتطلع النفوس إلى نقله وحفظه، كان الحديث أولى من هذا الجنس، فإن الآيات مشتهرة وللناس عناية في حفظها وصونها عن الضياع والتحريف، وقد تكفل الله عز وجل بذلك. والسنة النبوية لا يقوم بها إلا من اصطفاه الله عز وجل من عموم الخلق، فإن نقل القرآن مما يعتني به أكثر الخلق، وأما نقل السنة فإنه مما يقل الاعتناء به في قرون الأمة. ثم لم يزل هذا الأمر يتضعضع نقلا ومعرفة بالحديث إلى أن اشتد الأمر في القرون الأخيرة إلى هذه السنين الأخيرة التي ازدادت فيها عناية الناس بالحديث. وهذه العناية التي تكايع عليها الناس اليوم محمودة في ظاهرها، لكنها تحتاج إلى تقويم في طريقتها، فإن مناهج حفظ الحديث ونقده وتعليمه دراية ورواية قل فيها السلوك على طريق من مضى، فوقع الناس في طرائق يرونها صحيحة وهي مضرة بهم. فمثلا في نقلهم للحديث صار جمهور ما يقرأ من كتب الحديث هو الكتب المجردة كالأربعين النووية وعمدة الأحكام ورياض الصالحين وغيرها، فتركت الكتب الأصول كالبخاري ومسلم وبقية الستة، وصار الناس لا يعدونها إلا من الكتب التي تتشرف بها مكتبة أحدهم، أما قراءتها أو سردها على عالم فصار هذا عزيزا. كما أن من تصدى منهم لإقراء شيء من هذه المطولات صار لا يقرئها على طريقة من سبق، بل صار يقرئها على طريقة عصية فيها يبقى في الحديث الواحد سنين عديد أياما عديدة ولا يكاد يختم كتابا منها، فعز ختم هذه الكتب، ولم يكن هذا طريقة ولم تكن هذه طريقة من سبق، فقد كانوا يدرسون هذه الكتب رواية ودراية في مدد يسيرة. وقد كان محمد بن علي السنوسي أحد علماء القرن الثالث عشر يقرأ الكتب الستة سردا في شهر رواية ودراية في ستة أشهر، وهذا ممكن عند أهل العلم، فليس المقصود أن يوضح المعلم كل حرف من حروف هذه الأحاديث، بل المقصود بيان ما يحتاج إليه. وقد كانت طريقتهم إلى وقت قريب في البلاد اليمنية أو المصرية أو المغربية ممن يعتنون بسرد البخاري في مدة يسيرة كشهر رمضان أو شهر رجب وشعبان، أنهم يستحضرون شروحا معينة عليه كإشهاد الساري خاصة وفتح الباري، ثم يقرؤون، فما أشكل بحثوا فيه، وكان المتصدي للحلقة من العلماء من يبين هذا. كما أنهم في حفظ الحديث اليوم تركوا طريقة من سبق، فصاروا يزعمون أنهم يعتنون بحفظ الكتب الستة، ومن المقطوع به أن الله عز وجل لم يكن ليختبئ هذه الفضيلة لهذه القرون المتأخرة ولا تكون في القرون الفاضلة التي سبقت في الأمة مع كمال إقبالهم وقوة حفظهم، فلم يكن هذا الأمر في من سلف. وليست الطريقة اليوم الرائجة هي حفظ للكتب الستة، بل هي حفظ لمجردات تشتمل على وهن كثير من طرق، كما أن فيها تركا لكثير مما تضمنته الكتب الستة سواء من المعلقات في البخاري خاصة أو من الأحاديث التي يزعم بأنها ضعيفة في حكم أحد. وكانت طريقة من سبق العناية بحفظ الأصول كالأربعين النووية وعمدة الأحكام وبلوغ المرام ورياض الصالحين، لأنها هي الأنفع للطالب. ومن حفظ البخاري ومسلم ولو سلم أنه حفظ حروفهما سندا ومتنا فهو لا يحفظ من جمهور أدلة الأحكام في السنة إلا قريبا من النصف، فيضيع وقتا كثيرا فيما كان غيره أنفع منه. والمقصود أن المرأة ينبغي له أن يعتني بنقل السنة لكن على طريقة العلماء العارفين بها، لا على طريقة من أخذ العلم من الكتب فاختط خطة في التدريس أو الحفظ لم تكن طريقة من سبق من العلم من أهل العلم، فإنما آل هذا أن تقل العناية بالعلوم الحديثية وتتضاءل. كما أن المشتغلين بنقل الحديث رجالا وعللا صاروا فيه على طرائق قددا. وعلم الحديث إنما يصلح للحفاظ، ولذلك قل من يفهمه، لأن الحفاظ يعز عليهم التعبير عن الألفاظ التي في نفوسهم، فتجد الحافظ لا يتمكن من التعبير عن علومه. وانظر هذا في علم علل الحديث، فإن المحدثين الأول ربما قالوا كلمة يعبرون بها عن أصل عظيم، ثم يأتي المتأخر ولا يفهم معنى هذه الكلمة فلا يحسن فهمها، كما كان جماعة من أهل العلم كأبي حاتم الرازي وغيره يعلون بعض الأحاديث بقولهم هذا حديث مختصر، ومرادهم بقولهم هذا حديث مختصر الإشارة إلى أن الراوي غلط في رواية متنه فرواه بالمعنى، كما قالوا ذلك في حديث لا وضوء إلا من ريح أو صوت، فإن هذا الحديث أعل بالاختصار، وأن أصله حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف أحدكم من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والمقصود أن طالب العلم ينبغي له أن يعتني بالعلوم الحديثية، لكن ليمتثل طريقة من سبق حتى يقف على الفائدة المرجوة منها. نعم. مقدمة. سؤال: بين لنا مصطلح الحديث والحكم والواضع بالحديث. الجواب: علم رواية بحال الراوي في الرد أو قبول حال المروي أو نقل ما رواية وضيف من سنة لمن أتى حنيفا، والحكم واجب على انفراد عين كفاية على التعداد. والواضع الزهري بإذن من عمر أعني ابن عبد للعزيز إذ أمر. الشرح: أقول هذا السؤال نظما مشتمل على ثلاثة أسئلة نثرى. السؤال الأول: ما علم مصطلح الحديث ويقال له علم وصول الحديث؟ الجواب: هو علم يعرف به أحوال الأحاديث وأسانيدها صحة وتسلسلا وضعفا. السؤال الثاني: ما حكم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من متعلقات هذا العلم البحث في حقيقته، فذكر أن علم مصطلح الحديث المسمى بعلم وصول الحديث هو علم يعرف به أحوال الأحاديث وأسانيدها صحة وتسلسلا وضعفا. وسبق أن ذكرنا لكم أن النظار يعرفون العلوم تارة باعتبارها قواعد، وتارة باعتبارها معرفة قامت في المتعلم، وتارة بالنظر إلى الصلة بين العلم والمتعلم له، وهي الملكة التي تكون له فيه. والصحيح من مذاهبهم أن العلوم تعرف باعتبار كونها قواعد كما سلف، وإذا تعين هذا فحينئذ فالأولى في تعريف علم ما أن يقال مباشرة إنه قواعد، ثم تبين حال هذه القواعد بحسب العلم إن كان نحوا أو أصولا أو غير ذلك. وهذا التعبير الذي ساقه المصنف في جعل هذا العلم معرفا لأحوال الحديث وأسانيدها يغني عنه بأن يقال بأن متعلقه هو القبول والرد، ويجمع بين ما قدمناه من ذكر القواعد مع هذا، فيقال علم مصطلح الحديث هو قواعد يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول أو الرد. قواعد يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول أو الرد، وما خرج عن هذا فهو ملتحق به، فإن في علم مصطلح الحديث قواعد لا تتعلق بالقبول أو الرد، وهي معدودة في ملحه كالحديث المسلسل مثلا، فإنه لا يتعلق به قبول أو رد، لكنه مما ألحق بهذا العلم وصار من جملة معارفه. نعم. السؤال الثاني: ما حكمه؟ والجواب: وجوب العين على المنفرد به والكفاية عند التعدد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حكم مصطلح الحديث، وذكر أنه واجب عينا على من انفرد به، وواجب كفاية إذا تعدد العارفون به، وهذه قاعدة عامة في العلوم الكفائية، والأولى أن يذكر حكمه لا بالنظر إلى من تعلق به، بل بالنظر إلى العلم نفسه، وإذا كان كذلك فإنه بالنظر إلى العلم نفسه يقال تعلم مصطلح الحديث فرض كفاية، لأنه آلة موصلة إلى تمييز مراتب الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وباعتبار تعلقه بأهله فإنه إذا كان العالمون به جماعة كان في حق كل واحد منهم فرضا على الكفاية، أما إذا عز علمه واقتصر على واحد من الخلق فإنه يجب عليه أن يعلمه الناس لاحتياجهم له. نعم. السؤال الثالث: من الواضع لهذا العلم؟ الجواب: واضعه الإمام الزهري بإذن سيدنا عمر بن عبد العزيز، بإذن سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمهم الله تعالى، خوفا دراسي كما في الموطأ، وأول من جمع ذلك الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة وغيرهما، ثم صنف الإمام مالك بن أنس الموطأ بالمدينة. الربيع بن صبيح جمع ذلك الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة وغيرهما، ثم صنف الإمام مالك بن أنس الموطأ بالمدينة وعبد الملك سعيد بن أبي عروبة أبي صاق الرهلاني. وسعيد بن أبي عروبة وغيرهما، ثم صنف الإمام مالك بن أنس الموطأ بالمدينة وعبد الملك بن جريج بمكة وعبد الرحمن الأوزاعي بالشام وسفيان الثوري بالكوفة وحماد بن سلمة بن دينار بالبصرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من مباحث هذا الفن الكلام في واضعه، والمتكلمون في علم مصطلح الحديث يخلطون بين هذا العلم وبين علم الحديث نفسه، ومنهم المصنف في مسائل تأتي، فإنما ذكره هنا في واضع علم مصطلح الحديث لا يصح، وإنما يصح إذا أريد به جامع الحديث، فإن أول جامع للحديث وكاتب له في مدون مفرد هو الزهري رحمه الله تعالى، كما قال السيوطي في ألفيته: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، يعني عمر بن عبد العزيز، وتتابع وراءه جماعة من أهل العلم في الحرمين والبصرة والكوفة والشام على ما ذكره المصنف، كانوا في زمن متقارب اعتنوا بجمع الأحاديث في مدونات مفردة سموها تارة بالموطأ كموطأ مالك، وتارة بالجامع كجامع حماد بن سلمة، وتارة بالمسند. وأما مصطلح الحديث باعتبار واضعه أي الجامع له على وجه الانفراد المتميز عن غيره، فقد ذكر ابن حجر وجماعة أن أول من صنفه كذلك ابن خلاد الرامهرمزي في كتاب المحدث الفاصل، وهذا الذي ذكروه يشكل عليه وجود كلام من قبله في أبواب مفردة أو كتب مفردة من جملة مطولات كالعلل الصغير للترمذي، فإن العلل الصغيرة هو في علم مصطلح الحديث أصلا، وكعبد الله بن الزبير الحميدي فإن الخطيب والحاكم في كتبهما ينقلان كلاما له في مسائل المصطلح بسند واحد إليه يشعر أنه سند كتاب، فإن السند إذا تتابع في النقل عن عالم من العلماء أشعر بأنها رواية لكتاب من كتبه، فكأن الحميدي صنف قديما في مصطلح الحديث، والحميدي أحد شيوخ البخاري وهو متقدم على الرامهرمزي، وهذا الكلام المتقدم كما سلف إنما هو باعتبار من جمعه في مدون مفرد، أما باعتبار من تكلم فيه فإن كلام الأئمة من الصحابة فمن بعدهم مما يندرج في علوم الحديث كثير. نعم. سؤال: بين لنا موضوع علم المصطلح وفيده وفضله يا من فلح. الجواب: موضوع هذا السنن المضافة إلى النبي قولا وفعلا ضافة تقريرا أما الفيد عرف الوصف والفوز بالإسعاد دوما يصفي. دعا الرسول نظر الله امرأة وفضله أشرف علم قرئ قرآنه العلم ثلاثة سما قدرا وفخرا في حديث انتمى إذ كان للمؤمن كالسلاح إن لم يكن فبما القتال صاحي. الشرح: أقول هذا السؤال نظما مشتمل على ثلاثة أسئلة نثرى. السؤال الأول: ما موضوع هذا العلم؟ الجواب: موضوعه السنن المضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا. السؤال الثاني: ما فائدته؟ الجواب: معرفة الصفات المذكورة والفوز بالسعادة الموفورة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. السؤال الثالث: ما فضله؟ الجواب: هو من أجل العلوم قدرا وأعلى فخرا لقوله صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاثة آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة وما سوى ذلك فهو فضل. رواه أبو داود وابن ماجه. هذه الأسئلة الثلاثة وأجوبتها مما خلط فيه المصنف رحمه الله تعالى كغيره بين علم الحديث وعلم مصطلح الحديث، فإن ما أجاب به إنما هو متعلق بالحديث النبوي، فالحديث النبوي هو الذي موضوعه السنن المضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، وهو الذي فائدته معرفة صفاته المذكورة والفوز بالسعادة الموفورة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله نظر الله امرأ إلى آخره، وهو الذي له الفضل العظيم والجلالة العليا. وإن كان الحديث الذي أورده المصنف في الدلالة على هذا وهو حديث العلم ثلاثة لا يروى من وجه يثبت، بل هو حديث ضعيف. وأما مصطلح الحديث فيقال في موضوعه إن موضوعه القواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي، وأما فائدته فهي معرفة مراتب المرويات من حيث القبول أو الرد، وأما فضله فهو علم جليل لكونه آلة موصلة إلى تمييز درجات ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. سؤال: من صاحب الرسول والمخضرم والتابعي بين بفرق يبرم؟ الجواب: أما الصحابي من رآه المصطفى والعكس مؤمنا ولو أعمى وفى صحبا كعبد الله بن أمي مكتوم من في عبس المعلوم من بعد بعثة وإن لم يروي أو لم يميز في الصحيح المحوي موت على الإسلام للدوم اشترط لو مات مرتدا عن الصحب فرض. مخضرم أيام طه نار إيمانه من غير رؤيا سار في الفضل دون الصاحب السمير كالحبش النجاشي الأمير يليه فضل من لصحب تابع عنهم روى الرضا لهم كنافع. الشرح: أقول هذا السؤال نظر مشتمل على ثلاثة أسئلة نثرا، وهي: السؤال الأول ما الصحابي؟ الجواب: هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به بعد البعثة في محل التعارف وإن لم يره أو لم يروي عنه شيئا أو لم يميز على الصحيح. وأما قوله ومات على الإسلام فهو شرط لدوام الصحبة لا لأصلها، فإن ارتد والعياذ بالله تعالى ومات مرتدا فليس بصحابي كعبد الله بن خطل. وأما من عاد إلى الإيمان كعبد الله بن أبي صرح فتعود له الصحبة مجردة عن الثواب على الخلاف وفائدته التسمية والكفاءة لبنت الصحابي، فيدخل بالصحابي عبد الله بن أم مكتوم ونحوه من العميان أحد المؤذنين له صلى الله عليه وسلم، ويدخل عيسى والياس والخضر عليهم الصلاة والسلام، وتدخل الملائكة الذين اجتمعوا به صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: ما المخضرم وما رتبته في الفضل؟ الجواب: هو من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في زمنه من غير اجتماع به كالنجاشي أمير الحبشة وأبي مسلم الخولاني ونحوهما، وهو دون صحابي في الفضل. السؤال الثالث ما التابعي؟ والجواب هو من اجتمع بالصحابي مؤمنا كنافع ونحوه وهو دون المخضرم في الفضل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أسئلة ثلاثة مع أجوبتها. أولها السؤال عن حقيقة الصحابي، وعرفه كغيره بأنه من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به بعد البعثة، أي بعد صيرورته صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا في محل التعارف، والمراد بمحل التعارف عالم الشهادة، لأن عالم الغيب ليس محلا لها، فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لا يكون صحابيا بهذا الاجتماع به والرؤية له مناما، وإنما يقتصر ذلك على عالم الشهادة. وقوله رحمه الله وإن لم يره، يعني إذا اجتمع به وكان أعمى، فإن المقصود هو الاجتماع. وغيره يعبر بلفظ آخر فيقول هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به إلى آخره. وقوله رحمه الله تعالى أو لم يميز على الصحيح، أي ولو كان صغيرا غير مميز. ثم نبه رحمه الله تعالى إلى أن الزيادة التي يذكرها جماعة من أهل العلم في قولهم ومات عن الإسلام أنها شرط لدوام الصحبة، أي بقائها لا لأصلها. ثم ذكر حكم المرتد وأنه ليس بصحابي، فإن عاد إلى الإيمان هل تعود له الصحبة أم لا؟ والصحيح أنه تعود له الصحبة مع التواب. أما قول المصنف تعود له الصحبة مجردة عن التواب فهذا مبني على الخلاف في أعمال من كان مسلما ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، هل يبقى له ثواب ما بقي أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، أصحهما أن ثواب ما سبق يرجع إليه، لأن حبوط العمل في حق المرتد مشروط بموته على ذلك، فإن مات على ذلك حبط عمله، أما إذا لم يمت على ذلك فإنه يعود إليه ثواب عمله. ثم بين فائدة عود الصحبة له مع تجردها من التواب، فقال وفائدته التسمية، أي عده صحابية، والكفاءة لبنت الصحابي، أي في حكم النكاح بين المتكافئين. ويغني عن هذا القول بأن من ارتد ثم رجع إلى الإسلام ممن كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت له اسم الصحبة حالا وثوابا. ثم ذكر رحمه الله تعالى في جملة ما يحتاج إلى التنبيه دخول العميان في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم اجتمعوا به وإن لم يروه، فإن الرؤية ليست شرطا. ثم ذكر دخول عيسى وإلياس والخضر عليهم الصلاة والسلام، وإدخال عيسى عليه الصلاة والسلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو عند من عده باعتبار كونه ينزل في آخر الزمان فيكون معدودا في هذه الأمة، وهو قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلي بالنبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن عيسى عليه الصلاة والسلام له مرتبة أجل من الصحبة، وهي مرتبة النبوة والرسالة، فإنه عليه الصلاة والسلام نبي رسول وليس هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكروا لغزا لطيفا ذكره السبكي وغيره في من هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من الصحابة؟ والجواب هو عيسى عليه الصلاة والسلام، فإن عيسى معدود في هذه الأمة باعتبار كونه ينزل في آخر الزمان، وهو أفضل من الصحابة. وذكر أيضا إلياس والخضر عليهم الصلاة والسلام، أخذا بالأحاديث المروية بأنهما يجتمعان في الموقف كل سنة، وهذه الأحاديث لا يثبت منها شيء أبدا، ولم يثبت حديث في تعمير إلياس والخضر عليهما الصلاة والسلام، بل المقطوع به أنهما لم يدركا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهما رسولان نبيان اتفاقا في حق إلياس وعلى الراجح في حق الخضر. ثم ذكر دخول الملائكة الذين اجتمعوا به صلى الله عليه وسلم في اسم الصحبة، وفي ذلك نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مبعوثا إليهم، وهم غير مخاطبين بالأمر والنهي الذي جاء في دينه صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر بعد ذلك سؤالا يتعلق بحد المخضرم، فبين أن المخضرم هو من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في زمنه من غير اجتماع به، كالنجاشي وأبي مسلم الخولاني ونحوهما. ثم أتبعه بذكر حد التابعي، وهو من اجتمع بالصحابي مؤمنا، ولا يقال مؤمنا به لأن قيد عود الجار والمجرور مع الضمير إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يجب الإيمان به صلى الله عليه وسلم رسولا، ولأجل ذلك يقال التابعي هو من اجتمع بالصحابي مؤمنا، كنافع يعني مولى ابن عمر، وهو دون المخضرم في الفضيلة، كما أن المخضرم دون الصحابي في الفضيلة. وفضيلة المخضرم على التابعي مع كونه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولا اجتمع به لأجل إدراكه للزمن الأشرف، فإن زمن وجود النبي صلى الله عليه وسلم كان أشرف مما بعده، فلما أدرك المخضرم الزمن الأشرف قدم على التابعي الذي لم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما اجتمع بأصحابه. فالمخضرم والتابعي يجتمعان في كونهما ممن لقي الصحابي، ويفترق المخضرم عن التابعي بأن المخضرم أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم لأجل هذا الإدراك للزمن الأشرف على التابعي. نعم. تقسيم السنة المضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال: كم قسما السنة للرسول مضافة إليه بالمنقول؟ الجواب: أقسامها ستنا التحرير قولا وفعلا فدري أو تقريرا، وصفا وخلقا للنبي البشير كليس بالطويل والقصير، أيضا وأياما فكاستشهاد حمزة أو قتل الجهيل العادي. شرحنا: السؤال: كم قسما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: هي ستة أقسام، أعني قولا وفعلا وتقريرا ووصفا وخلقا، ككونه عليه الصلاة والسلام ليس بالطويل ولا بالقصير، وضحكه التبسم، ومشي الهوين، وأيامك استشهاد حمزة رضي الله عنه، وقتل أبي جهل العدو. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالا يتعلق بأقسام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر أنها ستة أقسام، هي القول والفعل والتقرير والوصف والخلق والأيام. والمراد بالأيام غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهده. والبخاري رحمه الله تعالى لما صنف الصحيح سماه الجامع الصحيح المختصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. والمشاهد والغزوات مندرجة في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فيغني عد الفعل عن عدها لأنها من جملة الأفعال النبوية. والخلق مندرج في جملة الوصف، فإن الوصف نوعان، أحدهما وصف يرجع إلى الخلقة وهي الخلق، والثاني وصف يرجع إلى الخلق وهي الأخلاق. فالاختصار المناسب هو أن يقال إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أقسام، أحدها القول، وثانيها الفعل، وثالثها التقرير، ورابعها الوصف، لأن ما عدا هذا يرجع إلى هذه الأربعة. وهذه القسمة هي باعتبار هذا العلم، أما باعتبار علم أصول الفقه فإن الوصف ليس داخلا عندهم في السنة النبوية، كما قال ابن عاصم في الملتقى: قسمت السنة بالحصال للقول والفعل وللإقرار. السنة عندهم مختصة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. نعم. سؤال: قسم لنا السنة بالإجماع، قسم لنا الستة بالإجمال لسنة إسناد بعبد والي. الجواب: الست ذي عند المحدثين أقسامها إحداهما 40 متواتر الحديث والصحيح مشهور ثم حسن ينفيح، والمسند المرفوع والموقوف، والصالح المضعف الضعيف، معلعن مؤنن، ومرسل موصوله معلق مسلسل، منقطع ومعضل مقطوع، والمنكر الغريب والموضوع، عالي ونازل عزيز مضطرب، فرد معلل، وشاذ منقلب مركب، والمبهم المدبج، مصحف مقلوب ثم المدرج، والنسخ واللحاق سبقا أسس، مختلف مؤتلف مدلس. شرحنا: السؤال: إلى كم تنقسم أقسام السنة الستة؟ الجواب: تنقسم إلى 41 قسما، وهي المتواتر والصحيح والحسن والمشهور والمسند والمرفوع والموقوف والصالح والمضعف والضعيف والمعنعن والمؤنن والمرسل والمعلق والموصول والمسلسل والمنقطع والمعضل والمقطوع والمنكر والغريب والموضوع والعالي والنازل والعزيز والمضطرب والفرد والمعلل والشاذ والمنقلب والمركب والمبهم والمدبج والمصحف والمقلوب والمدرج والناسخ والمنسوخ والمختلف والمؤتلف والمدلس. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالا يتعلق بأنواع أقسام السنة الستة المتقدمة، وعلى ما ذكرناه محررا فالسنة تنقسم عند المحدثين إلى الأقسام أربعة السالفة، وعلوم الحديث التي ترجع إلى هذه الأقسام كثيرة العدد، وقد عد منها هاهنا 41 قسما، وقد بلغها السيوطي في تدريب الراوي فوق 90 نوعا من أنواع علوم الحديث، ووراء هذه الأنواع التي ذكرها السيوطي أنواع أخرى. نعم. الأول: الحديث المتواتر. سؤال: فما حديث كان بالتواتر والحكم بينه بلا تهاتر؟ الجواب: فهو الذي الجمهور قد رواه من أول له لمنتهاه في الصدق جمعا تستحيل العادة، تواطؤا في الكذب للإفادة، لسامع للمي حديث من كذب عليها متعمدا يرى لهب، فالنووي في ذا الحديث حابي تواترا عن 200 صحابي، وحكمه كالنص فيه يدعي من الضروري أن يفيد القطع. شرح: أقول هذا السؤال نظر مشتمل على سؤالين نثرا، وهما: السؤال الأول: ما الحديث المتواتر؟ الجواب: هو ما رواه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب من ابتدائه إلى انتهائه، وينضاف لذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فقد نقل النووي أنه جاء عن 200 من الصحابة رضي الله عنهم. السؤال الثاني: ما حكم المتواتر؟ الجواب: هو أنه يفيد القطع يقينا بالضرورة ويكفر جاحده في الشرعيات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالا وجوابا يتعلقان بالحديث المتواتر وحكمه، فذكر أن الحديث المتواتر هو ما رواه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، والعدد الذي تحيل العادة تواطؤهم على الكذب هو العدد الكثير، ومعنى تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أي يستحيل أن يقع باعتبار العادة البشرية أن يتفق هؤلاء العدد على الكذب في خبر ما، كأن يتفق 40 رجلا أو 100 رجل على خبر ما من ابتدائه إلى انتهائه، أي من ابتداء السند إلى منتهاه. وبقي من شروط ذلك عندهم وأن ينتهي خبرهم إلى الحس، يعني أن يكون خبرا عن حس برؤية أو سماع أو نحو ذلك من آلات الحس. وقول المصنف وينضاف لذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، هذا من أثر المتواتر، فإن المتواتر ينشئ في نفس السامع له أن هذا الخبر علم مقطوع به. وهذا الحد الشائع في كتب مصطلح الحديث إنما هو جار على طرائق الأصوليين، فإن الأصوليين هم الذين تكلموا بالتواتر والآحاد ومرادهم الأخبار العامة، ثم أخذ من أخذ من المستغلين بعلوم الحديث هذا الحد ودخل في تآليفهم. وفرق بين الأخبار العامة والأخبار الخاصة، فالأخبار العامة التي أرادها الأصوليون بذكر المتواتر والآحاد هي فيما يتعلق بأخبار الناس ووقائعهم وأحوالهم، ولذلك فإنهم يضربون الأمثال بوجود مدينة فاس، فإن هذا خبر عام وليس خبرا خاصا، والخبر الخاص هو خبر الشريعة والمراد به القرآن والسنة. والتواتر بهذا المعنى الذي ذكروه خارج عن علومهما، فإن التواتر في القرآن ليس بهذا المعنى، فالمراد به الاستفاضة بنقله في طبقة من الطبقات، فإن القرآن مستفيض منتشر في طبقات الأمة ونقلته في كل طبقة بالآلاف المؤلفة، ولا يأتي تواتر مثل هذا التواتر. وانفراد نسبته إلى القراء كقولهم قراءة نافع أو قراءة ابن كثير أو قراءة أبي عمرو، لا يراد به أن هذه القراءة لم ينقلها إلا هذا من النقلة، لكن هذه القراءة شهرت نسبتها إليه لما كان أكثر متصد لبثها في زمن ما، فكثر حمل الناس لها عنه، ثم بقي الأخذ في الطبقة التي تليها عن أصحابه، ثم تتابع هذا في قرون الأمة بعدها. واعتبر هذا في حال القرن الماضي مثلا، فإن نقلة القراءات كانوا بالآلاف، ثم لا يوجد ممن تتصل بهم قراءة القراء ممن هم موجودون اليوم إلا عدد قد لا يزيد عن 10. ومن المقطوع به أن نقلة القراءات في القاهرة مثلا فوق هذا العدد في القرن الماضي، واعتبر هذا بما هو واقع في غير البلاد المصرية من البلدان. والمقصود أن التواتر في القراءات المقصود به استفاضة النقل في طبقات الأمة. وأما في الحديث فمن تكلم به من المحدثين كالبخاري في جزء رفع اليدين أو غيره، فإنما أرادوا به كون الخبر منقولا على وجه الكثرة لا على هذه الشروط التي حدت، لأن هذه الشروط تتخلف أو تستحيل في بعض ما ذكروه، كقولهم ما رواه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فإن الصحابة مثلا ليست العادة هي التي أحالت تواطؤهم على الكذب، بل الشريعة أحالت صدور الكذب من واحد منهم، فجعل هذا شرطا لتواتر الحديث في طبقة الصحابة مخالف لحكم الشريعة. وأحسن من هذا الحد ما يستفاد من نخبة الفكر بأن المتواتر هو خبر له طرق بلا حصر، هو خبر له طرق بلا حصر، وأمثلته كثيرة، ومنها هذا الحديث المشهور وهو أشهر حديث يضرب به مثل المتواتر عندهم، وهو حديث من كذب علي متعمدا. وسبق أن ذكرنا أن هناك بيتين في ضرب في تسمية جملة من المتواتر، هما إيش؟ مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا احتسب، ورؤية شفاعة، والحوض ومسح خفين. وهذه بعض من القائل حديث عهد يا اخوان، احسنت. التاودي بن سوده احد علماء المغرب في شرحه على البخاري. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في السؤال الثاني حكم المتواتر، واجاب بانه يفيد القطع يقينا بالضرورة ويكفر جاحده في الشرعيات. والمراد بإفادة القطع أنه يفيد العلم اليقيني، وأنه بمنزلة الضروري الذي لا يمكن دفعه ولا يحتاج فيه إلى نظر واستدلال. ومنكر المتواتر وجاحده في الشرعيات كافر. وغالب ما يراد به التواتر عند الحكم بالتكفير هو القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم هو المتواتر المقطوع به الذي يصح القول أن منكره وجاحده كافر. وأما الأحاديث النبوية فإن الناس يختلفون فيها، فكم من مستغل بعلم لا يعلم كون حديث ما متواترا، وربما لا يعرف صحته فضلا عن تواتره. نعم. الثاني الحديث المشهور، سؤال فما بمشهور سمي، افصح لنا عن حكمه في الرسم. الجواب ما قد روي من طرق محصورة فوق اثنتين قد غدت مشهورة، كإنما الأعمال بالنيات، روى البخاري مفردا بالنية، والحكم أن يفيد علم النظر إلحاقه في متواتر حري. شرحنا أقول هذا السؤال نظرا متضمن سؤالين نثرا، وهما السؤال الأول ما المشهور الجواب، وما له طرق محصورة بأكثر من اثنين كحديث إنما الأعمال بالنية على رواية البخاري، وروي بالنيات لكنه إنما طرأت له شهرة من عند يحيى بن سعيد وأول إسناده فرد. السؤال الثاني ما حكم مشهور الجواب، هو أنه ملحق بالمتواتر عندهم لأنه يفيد العلم النظري. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالا وجوابا متعلقان بنوع من أنواع علوم الحديث هو الحديث المشهور، وذكر أن الحديث المشهور هو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين. وعلى ما ذكره ابن حجر في نخبة الفكر يقال المشهور هو ما له طرق مع حصر بما فوق الاثنين، ما له طرق مع حصر بما فوق الاثنين. طيب إلى أي حد فوق الاثنين؟ ما لم يبلغ التواتر. متى يبلغ التواتر؟ واضح السؤال؟ إلى أي حد؟ إيش؟ بلا حصر صار متواتر. ما الفرق بين المشهور والمتواتر؟ أن المتواتر كثرت طرقه بلا حصر، وأما المشهور فهو كثرت طرقه مع حصر. ثم ذكر رحمه الله تعالى مثالا على المشهور وهو حديث إنما الأعمال بالنية على رواية البخاري يعني في لفظة النية، وروي بالنيات وهي في البخاري أيضا. وشهرة هذا الحديث كما ذكر المصنف طرأت من عند يحيى بن سعيد الأنصاري، وإلا فمن فوقه فهو فرد عنهم يعني غريب عنهم في روايته عن محمد إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب. فإن هذا الحديث لم يروه من الصحابة بسند صحيح عن النبي إلا عمر، ولا رواه عن عمر من الثقات إلا عن علقمة، ولا عن علقمة من الثقات إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم بعد ذلك اشتهر هذا الحديث عنه. ثم ذكر حكم المشهور وبين أنه ملحق بالمتواتر لأنه يفيد العلم النظري، والمشهور من جملة الآحاد بل هو مقدمها، فإن الآحاد تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أولها المشهور، وثانيها العزيز، وثالثها الغريب. وحديث الآحاد عند أهل العلم يفيد الظن، وربما أفاد العلم إذا اقترنت به قرينة تدل عليه، كما ذكر ذلك ابن قيم الجوزية وابن حجر العسقلاني. فمثلا خبر الآحاد في الصحيحين اقترن به كون هذا الحديث مرويا في الكتابين اللذين تلقتهما الأمة بالقبول، فحينئذ يقال إنه مفيد للعلم. نعم. الثالث الحديث الصحيح. سؤال: فما حديث كان بالصحيح بين لنا يا صاحب التصحيح؟ الجواب: ما بالعدول الضابطين ذا اتصل إسناده بلا شذوذ أو علل بنفي خلف ثقة حفظا رجح أو عددا لقدها علة النجح، مثالهما في الصحيحين حوى. وغير من أهل الحديث قد روى يختار أن لا جزم في إسنادي أصح من إسناد للإسناد للهادي بغير قيد بصحاب الترجمة لعسر إطلاع على ما ترجم، فإن بصاحب لهذه قيد سغى كذا أصح ما قد أسند لعمر الزهري بما قد أسند لعمر الزهري عن سالم مر عن والد له عن الجد عمر. شرح: نقول هذا السؤال نظما متضمن خمسة أسئلة نفرة. ليش عن سالم من نوع الصرف؟ لا، لعمر الزهري، لعمر الزهري عن سالم مر أو عن سالم مر، ما الفتحة ما لها وجه. نعم. لعمر الزهري عن سالم مر عن والد له عن الجد عمر. شرح: نقول هذا السؤال نظر متضمن خمسة أسئلة نثرا، وهي: السؤال الأول: ما الحديث الصحيح؟ الجواب: هو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين بلا شذوذ ولا علة. السؤال الثاني: ما قصدهم بنفي الشذوذ والعلة؟ الجواب: ألا يكون الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه حفظا وعددا، مخالفة لا يمكن الجمع، ولا علة خفية قادحة مجمع عليها أي إسناده ضعيف لأنه مقطوع به في نفس الأمر. للجواب هنا سقط الكلام الذي أي إسناده ضعيف لأنه مقطوع به في نفس الأمر، لا ناقة له ولا جمل فيما قبله، ولكن هنا سقط سؤال وهو: ما معنى قولهم حديث صحيح بعد مجمع عليها؟ ما معنى قولهم حديث صحيح؟ الجواب: أي إسناده صحيح لأنه مقطوع به في نفس الأمر، أي إسناده صحيح لأنه مقطوع به في نفس الأمر إلى آخره. فتصححون أي إسناده ضعيف إلى أي إسناده صحيح إلى آخره، والسؤال يكون عليها: ما معنى قولهم حديث صحيح؟ نعم. سؤال: ما معنى قولهم حديث صحيح؟ جواب: أي إسناده صحيح لأنه مقطوع به في نفس الأمر لجواز خطأ الثقة ونسيانه. السؤال الثالث: ما حكم الصحيح؟ الجواب: إفادته الظن، نعم يقطع به إذا تواتر، فإن لم يتصل بأن حذف من أول سنده أو جميعه إلى وسطه فمعلق، وفي صحيح البخاري مرفوع أو موقوف. السؤال الرابع: هل يجزم بإسناد بأنه أصح الأسانيد أم لا؟ الجواب: لا يجزم في سند بأنه أصحها مطلقا غير مقيد بصحابي تلك الترجمة لعسر الاطلاع، إذ يتوقف على وجود درجات القبول في كل فرد من رواية السند المحكوم له، نعم إذا قيد بصاحبها يسوغ ذلك ويحكم بتصحيح نحو جزء النص على صحبة معتمد عليه من الحفاظ والنقاد، وإلا فلا، إلا لمن تمكنت معرفته وقوي إدراكه عند كثيرين خلافا لابن الصلاح حيث منع لضعف هذا الزمان. السؤال الخامس: كيف يقيد السند بصاحب الرواية فيسوغ الجزم به؟ الجواب: بأن يقال مثلا أصح أسانيد أهل البيت جعفر، أصح أسانيد أهل البيت جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه إذا كان الراوي عن جعفر ثقة، وأصح أسانيد الصديق رضي الله عنه عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر، وأصح أسانيد عمر رضي الله عنه الزهري وعن سالم عن أبيه عبد الله عن جده عمر، وأصح أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه الزهري وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وأصح أسانيد ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأصح أسانيد عائشة رضي الله عنها عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنهما أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ستة أسئلة وأجوبتها تتعلق بالحديث الصحيح. أولها: ما الحديث الصحيح؟ وبين حده بقوله: هو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين بلا شذوذ ولا علة. وهذا الحد الذي يذكره المصنفون في علوم الحديث هو مختص بالصحيح لذاته، وعليه فلا يصح أن يكون السؤال ما الحديث الصحيح، وإنما يقال ما الحديث الصحيح لذاته، فيكون الجواب مطابقا لهذا السؤال. كما أن من عرف الحديث الصحيح فاقتصر على هذا المذكور يكون قد ذكر حد الصحيح لذاته فقط. ومعلوم كما سلف أن الحديث منه ما هو صحيح لذاته ومنه ما هو صحيح لغيره، والمصنفون في علوم الحديث يذكرون هذا، فهم يشيرون إلى وجود صحيح لذاته وآخر صحيح لغيره. وقد ذكر ابن حجر في كتاب الإفصاح بالنكت عن ابن الصلاح وتبعه تلميذه السخاوي في التوضيح الأبهر، ذكر الحاجة إلى وضع حد جامع للنوعين معا، ووعد ابن حجر رحمه الله تعالى أن يبدي هذا الحد في نوع الحسن في كتاب الإفصاح، ثم دهل رحمه الله تعالى عن ذلك. وسبق أن ذكرنا لكم أنه يقال في الحد الجامع بينهما، يقال الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل عدل ضابط من غير شذوذ قادح ولا علة، أو كان حسنا واعتضد بمثله أو ما فوقه، أو كان حسنا واعتضد بمثله أو ما فوقه. وهذا الحد جامع للصحيح لذاته والصحيح لغيره. وقولنا في وصف الشذوذ بأنه الشذوذ القادح قيد جار على اصطلاح الحفاظ، فإن الحفاظ لا يرون كل شذوذ قادحا، بل تجد في كلامهم حديث صحيح شاذ، فالشاذ في عرفهم هو الحديث الذي انفرد به راو على وجه يستغرب، هو الحديث الذي انفرد به راو على وجه يستغرب، وقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. أما العلة عندهم فلا توصف بالقدح، لأن كل علة عندهم قادحة بخلاف ما ذكره المتأخرون الذين يجعلون العلل نوعين، أحدهما العلل القادحة وهي المؤثرة في صحة الحديث، والآخر العلل غير القادحة وهي التي العلل غير القادحة وهي التي لا تؤثر في الصحة. ويضربون على ذلك مثلا بما إذا اختلف الرواة على راو بسند فجعلوه مرة من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوه مرة من حديث ابن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه، ويقولون أن الحديث كيفما دار فهو عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عدود، وهذا غلط، لأن أحد الحديثين محفوظ والآخر وهم غلط فيه بعض الرواة فجعلوه من مسند آخر من الصحابة رضوان الله عنهم، فكل علة عند المحدثين قادحة. وأما الشذوذ فمنه ما هو قادح عندهم ومنه ما ليس قادحا. ثم بين بعد قصدهم بنفي الشذوذ والعلة، فقال في بيان معنى الشذوذ: ألا يكون الثقة مخالفا لما هو أرجح منه حفظا وعددا، مخالفة لا يمكن الجمع معها، سقطت كلمة معها، وهذا على حد الشاذ الذي استقر عليه المتأخرون، وهو أحد معاني الشذوذ عند الحفاظ وسيأتي فيما يستقبل. وقوله ولا علة خفية قادحة مجمع عليها، كل العلل كما سلف قادح، وسيأتي فيما يستقبل تعريف الحديث المعلل. ثم ذكر سؤالا ثالثا وهو ما معنى قولهم حديث صحيح، فقال: أي إسناده صحيح، لأنه مقطوع به في نفس الأمر لجواز خطأ الضابط الثقة ونسيانه. وهذا الجواب مبني على القواعد العقلية وليس مبنيا على القواعد الدينية، فإن القواعد العقلية تجوز خطأ الثقة ونسيانه وغفلته، أما القواعد الدينية فإن الثقة الذي روى خبرا من الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل في خبره أنه محفوظ، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ الشريعة كلها في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذكر يدخل في جملته السنة كما نص على ذلك أبو محمد ابن حزم في الإحكام وابن قاسم العاصمي في حاشيته على الروض المربع. ولأجل هذا ذكر السيوطي رحمه الله تعالى في تدريب الراوي بأن قول أحد من الحفاظ إسناده صحيح يدل على ثبوت هذا الحديث، فإن الحافظ إذا قال في حديث ما إسناده صحيح فيريد بذلك أن الحديث صحيح جامع لكل الشروط، وهذا التصحيح يراد به القطع بأنه قد قاله في نفس الأمر، أما توهم أنه نسي أو أخطأ أو غلط فهذا يحتاج إلى قرينة دالة على وهمه ونسيانه. ثم ذكر سؤالا رابعا في حكم الصحيح، فذكر أن الحديث الصحيح يفيد الظن فيقطع به إذا تواتر، وهذا هو حكم أحاديث الآحاد كلها، فأحاديث الآحاد الأصل أنها مفيدة للظن إلا إذا اقترنت بقرينة دالة على القطع كما سلف ذلك. ثم ذكر في جملة هذا الجواب بكلام كأن فيه سقطا حكم معلقات البخاري، لأن البخاري رحمه الله تعالى وضع كتابه للصحيح، فالأصل فيما كان معلقا عنده وإن لم يتصل إسناده في الصورة الظاهرة أنه صحيح، لأن الكتاب موضوع لأجل ذلك، والأصل في معلقات البخاري كما قال، وقد يوجد فيها الضعاف، والمقصود بتعليق البخاري المجزوم به صحته إلى من علق إليه، أما ما وراء ذلك فقد يكون ضعيفا عند البخاري نفسه، فإذا قال البخاري وقال طاووس ثم ذكر روايته عن أحد الصحابة فالمقصود ثبوته إلى طاووس، وإذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فمقصوده ثبوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم ذكر بعد ذلك سؤالا خامسا، وهو الجزم بكون شيء من الأسانيد أصحها على وجه الإطلاق، فذكر أن الصحيح أنه لا يجزم في سند بأنه أصحها مطلقا غير مقيد بصحابي تلك الترجمة، والمراد بالترجمة سلسلة الإسناد، فلا يجزم بأن هذا الإسناد دون غيره هو أصح الأسانيد. ثم ذكر سؤالا سادسا في كيفية تقييد الترجمة بصاحب الرواية في كون إسناد ما هو أصح الأسانيد عنه، فذكر أنه يقال مثلا أصح الأسانيد عن أهل البيت وكذا وكذا، وأصح الأسانيد عن الصديق كذا وكذا، وأصح أسانيد عمر كذا وكذا، إلى آخر ما ذكر، فيكون إطلاق الأصحية مقيدا بشرط ككونه أسانيد أهل البيت أو أسانيد الصديق أو غيره. وما ذكره رحمه الله تعالى تبعا لغيره من المصنفين من أن أصح أسانيد أهل البيت رواية جعفر ابن محمد عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنهم، هذا غلط، لأن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب لم يدرك جد جعفر وهو علي جده الأكبر علي بن أبي طالب، فإن صورة هذا الإسناد جعفر ابن محمد عن أبيه محمد عن جده علي عن جده علي، فعلي الأول هو علي بن الحسين بن علي، وعلي الثاني هو علي بن أبي طالب، وعلي بن الحسين بن علي لم يدرك جده علي بن أبي طالب، فهذا الإسناد منقطع وليس هو أصح أسانيد أهل البيت النبوي. الرابع الحديث الحسن. سؤال: ما حسن الحديث عند الناس وحكمه في نار الاستئناس؟ الجواب: ما من عرف المخرج المسمي في طرقه مكي أو شامي رتبته من الصحيح أدون صحيح إسناد كذا أو حسن. شرحنا: أقول هذا السؤال نظم متضمن سؤالين مثلا، وهما: السؤال الأول ما الحسن؟ الجواب: ما عرف مخرجه من كونه حجازيا أو شاميا عراقيا أو كوفيا أو مكيا، كان يكون الحديث عن راوي قد اشتهر برواية أهل بلده كقتادة في البصريين والمقصود بالاتصال، فالمنقطع والمرسل والمعضل لغيبة بعض رجالها لا يعلم مخرج الحديث منها، لا يسوغ الحكم بمخرجه، فالمعتبر الاتصال ولو لم نعرف المخرج، إذ كل معروف المخرج متصل ولا عكس، وشهرة رجاله بالعدالة والضبط والحط عن الصحيح. السؤال الثاني: ما حكم الحسن؟ الجواب: انحطاط رتبته عن الصحيح، فلو قيل هذا حديث حسن الإسناد أو صحيح فهو دون قولهم حديث حسن صحيح أو حديث حسن، لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد لاتصاله وثقة رواته وضبطه دون المتن لشذوذ أو علة، ومعنى حسن صحيح صح بإسناد وحسن بآخر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالين مع جوابهما يتعلقان بنوع الحديث الحسن، فتضمن السؤال الأول مع جوابه بيان حد الحديث الحسن، وبيانه على ما ذكره المصنف هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، هذا ذكره الخطابي وجماعة، وبين المصنف معنى معرفة مخرجه بأنه حديث حجازي أو شامي أو كوفي أو مكي فيعرف مخرج هذا الحديث، وبين معنى شهرة رجاله أي بالعدالة والضبط المنحط عن الصحيح، وهذا الحد غير جامع، ولذلك عدل عنه المحققون كابن حجر في نخبة الفكر وعلى ما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى في نخبة الفكر فالحسن عنده وهو الذي شاع عند المتأخرين هو ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة، اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة. ماذا يرد على هذا التعريف؟ يرد عليه أولا أنه يقتصر على الحسن لذاته، فبقي الحسن لغيره، فإن المصنفين يذكرون أن الحسن نوعان، أحدهما الحسن لذاته والآخر الحسن لغيره. وإذا أريد تعريف أمر ما ينبغي أن يكون الحد جامعا لجميع أفراده، هذا وجه. الوجه الثاني هانية أيضا، هذا شذ قادح لكن على ما تحرض صحيح ناتي، لكن في أمر ثالث أهم، ها أحسنت، أن قول من قال خفيف الضبط وصف مشترك بين من خف ضبطه واحتمل حديثه وهو راوي الحديث، وبين من خف ضبطه ولم يحتمل حديثه وهو الراوي الضعيف، فإن الضعفاء منهم من ضعف لأجل خفة ضبطه. وقد أبدأ هذا الوجه من الاعتراض العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني في كتابه توضيح الأفكار، فكان ينبغي على ما ذكر أن يقيد بقيد، وارتضى الأمير رحمه الله تعالى ذكر قيد المقبول للتفريق بين هذا وهذا، فخفيف الضبط المقبول هو راوي الحديث الحسن، وأما خفيف الضبط غير المقبول فهو راوي الحديث الضعيف. وعلى هذا يكون الحد الجامع للحديث الحسن السالم من المعارضة هو ما اتصل سنده بنقل عدل مقبول خف ضبطه أو كان ضعفه من غير شذوذ قادح ولا علة، من غير شذوذ قادح ولا علة، أو كان ضعفه خفيفا، أو كان ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله، أو كان ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله أو فوقه، فيكون هذا الحد جامعا للحسن لذاته والحسن لغيره. ثم بين حكم الحديث الحسن وأنه منحط عن رتبة الحديث الصحيح، ثم بين أن قول أهل العلم حديث حسن الإسناد أو صحيحه دون قولهم حديث حسن صحيح أو حديث حسن، لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد لاتصاله وثقة رواته وضبطه دون المتن شذوذ أو علة. ومراده هنا التفريق بين قول القائل حديث صحيح وإسناد صحيح وحديث حسن وإسناد حسن، فإن الحكم على الإسناد يقتضي الحكم على الرواة والحكم على الاتصال، ويبقى الحكم على الشذوذ والعلة، وهذه لا تتأتى إلا بقول حديث صحيح وحديث حسن. فقول مصنف ما حديث صحيح هو فوق قول آخر إسناده صحيح، وقول حديث حسن هو فوق قول إسناد حسن. وعلى ما سبق ذكره عن السيوطي فإنه إذا قال أحد من الحفاظ إسناد صحيح فإنما يريد به ثبوت الحديث، فهو عند الحفاظ المتقدمين بمعنى حديث صحيح. أما عند المتأخرين فإنه لما قلت معرفتهم بالعلل صاروا يفرقون بين قولهم حديث صحيح وإسناد صحيح، فإذا قيل إسناد صحيح فالحاكم بذلك إنما حكم على الاتصال وعلى رواة ذلك الحديث، أما الحكم على الحديث كله فهذا مما لم يتجرأ عليه، فقد يكون إسناده صحيح متصلا برواية الثقات لكن تكون له علة. ولذلك تجد في كلام المحققين من يقول منهم إسناده صحيح إلا أن له علة، كما قاله ابن حجر في مواضع من بلوغ المرأة، فهو يشير إلى تخلفه عن كونه حديث عن كونه حديثا صحيحا، فهو حديث إسناده صحيح لكنه ليس حديثا صحيحا لأن له علة توجب ضعفه. ثم ذكر في درج هذا السؤال الجواب معنى قولهم حسن صحيح، فذكر أن معناه صح بإسناد وحسن بآخر، وهذا فيما تعدد إسناده، فإذا كان للحديث إسنادين أمكن أن يكون مراد القائل أنه حسن باعتبار سند وصحيح باعتبار سند، وإن كان لا يروى إلا بسند واحد فهو لتردد الحاكم عليه في كون هذا الإسناد صحيحا أو حسنا. نص على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وهو المشهور عند المتأخرين، ومنشأ هذا القول هو باعتبار تصرف الترمذي في جامعه، فإن كتابه الجامع طافح بقوله حسن صحيح، فالتمس العلماء مخرجا لهذا واختلفوا فيه على أقوال تصل إلى 7 أقوال، شهر منها ما اختاره ابن حجر بأنه إن كان إسنادا واحدا فللتردد في ناقله هل هو ممن صحح حديثه أو يحسن، وإن كان مرويا بإسنادين فلأجل كون أحدهما حسنا وكون الآخر صحيحا، كما قال الشمن في نظم النخبة: وإن تجد قولا لهم يلوح هذا حديث حسن صحيح، فإن يكن فردا فللتردد في ذلك الناقل للتفرد، وإن يكن بسندين ذكر أو كلمة نحوها فباعتبار الحكم عليهما، كما يعلم من نظم نخبة الفكر للشمن. وهذا الذي ذهب إليه ابن حجر رحمه الله تعالى وإن كان فيه قوة لكنه يشكل على مواضع كثيرة من كتاب جامع الترمذي، والترمذي رحمه الله تعالى قد أتعب من بعده بإصطلاحاته وهون بعضها إذ بينها في آخر كتابه في كتاب العلل، فبين معنى الحسن وبين معنى الغريب لكنه لم يبين معنى هذا التركيب وهو حسن صحيح، وهل هذا التركيب مبني على تعريفه للحسن أم أنه لا صلة له، فالحسن المذكور فيه هنا غير الحسن الذي أشار إليه، وإيضاح مشكلاته يحتاج إلى بيان طويل، وقد ألف بعض المعاصرين في ذلك بعد دراسته لجامع الترمذي، إلا أن مما يزيد الإشكال إشكالا أن نسخ جامع الترمذي تختلف كثيرا في هذه الألفاظ، ففي بعضها حسن صحيح على حديث ما وفي نسخة أخرى حسن، والنسخ الموجودة بأيدي الناس الثقة بها قليلة. نعم يمكن أن يستعان بتحفة الأشراف للمزي، فإن المزي اعتنى بتمييز هذا من نسخ عتيقة موثوقة متصلة بالسماع، فما ينقله المزي خاصة له أهمية في تثبيت لفظ ما في جامع الترمذي هل هو حسن صحيح أم حسن فقط أم صحيح فقط، لأن الترمذي قال في مواضع قليلة عن أحاديث يسيرة صحيح ولم يقرنها بقوله حسن. وإن دل التتبع على أن كل ما يذكره الترمذي بقوله حسن صحيح أنه ثابت، لكن هذا التتبع يحتاج إلى إيجاد الصلة بين الحسن والصحيح عند الترمذي، نعم هو كذلك كل حديث قال فيه الترمذي حسن صحيح فمراده الثبوت، لكن ما هي الصلة بين الحسن والصحيح عند الترمذي في هذا الموضع؟ هذا موضع غامض، وعسى أن نفيض الكلام عليه في مقام أوسع من هذا المقام. نعم. الخامس الحديث المسند. السؤال: ما المسند المدعو إلى الإسناد عند الورابيين للتهادي؟ الجواب: ما اتصل الإسناد من راويه للمصطفى رفعا ووقفا فيه. شرحا: السؤال: ما المسند؟ الجواب: ما اتصل سنده من راويه إلى منتهاه رفعا ووقفا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالا وجوابا متعلقين بنوع من أنواع الحديث، وهو الحديث المسند. فعرف الحديث المسند بأنه ما اتصل سنده من راويه إلى منتهاه رفعا أو وقفا. وهذا الذي ذكره مقتضاه أن المسند اسم يشمل المرفوعات والموقوفات، والصحيح أن اسم المسند مختص بالمرفوع فقط، فلا يقال عن حديث موقوف هذا حديث مسند. وعلى ما حرره ابن حجر في الإفصاح ونخبة الفكر يقال: المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فيخرج بذلك الموقوف ولا يندرج في جملة المسند. وقول الحافظ بسند ظاهره الاتصال ليندرج فيه ما كان مرسلا خفيا، فإن المرسل الخفي ظاهره الاتصال، والمحدثون يدخلونه في جملة المسند، فينبغي أن يعرف على ما تصرف به. نعم. السادس الحديث المرفوع. السؤال: إن قلت ما المرفوع في الأنام فدنا مع الأحكام بالتمام. جواب: مرفوع ما أضيف للبشير من قول أو فعل أو التقرير موصولا أو منقطعا ويدخل مرسل فيه والضعيف يشمل. شرحنا: أقول هذا السؤال نظم مشتمل على سؤالين نثرا، وهما: السؤال الأول ما المرفوع الجواب، وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير متصل كان أو منقطعا. السؤال الثاني ما حكمه الجواب، دخول المرسل فيه وشمول الضعيف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نوعا من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث المرفوع، فبين معناه وحكمه، فذكر أن حكم المرفوع أن المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير متصلا كان أو منقطعا. وبعبارة أبين يقال المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند المحدثين هو الأقسام الأربعة التي تقدمت: القول والفعل والتقرير والوصف. فإهمال ذكر الوصف هنا جار على كلام الأصوليين، أما على تصرف المحدثين فإنهم يدرجون الوصف في جملته. ثم ذكر حكم الحديث المرفوع فقال: دخول المرسل فيه وشموله الضعيف. وهذا الكلام كأن فيه غلطا في طباعته، فمقصوده أن المرفوع يشمل المتصل والمنقطع، وقد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، لأن المرسل مرفوع، فالمرسل كما سيأتي هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالأحاديث المرفوعة قد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة. فإذا قيل هذا حديث مرفوع لم يكن دالا على درجته، وإنما هو دال على أنه مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال: ما حكم قول التابعي أو دونه يرفعه يسنده يأثره رفعه مرفوعا أو يبلغ به يرويه أو ينميه فتنا ننتبه؟ جواب: الحكم فيما حدده مشروع بلا خلاف أنه مرفوع. شرحنا: السؤال ما حكم قول التابعين فمن دونه يرفعه أو يسنده أو يأثره أو يبلغ به أو يرويه أو ينميه؟ الجواب هو أنه مرفوع بلا خلاف، والحامل له على ذلك الشك في الصيغة التي سمع بها، أهي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو النبي أو نحو ذلك كسمعت أو حدثني، ممن لا يرى الإبدال أو طلبا للتخفيف وإثارا للاختصار أو للشك في ثبوتها، وراء حيث علم أن المروي بالمعنى فيه خلاف. وفي بعض الأحاديث قول الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه، وفي حكم قوله عن الله تعالى ولو قال تابعي كنا نفعل، فليس بمرفوع ولا بموقوف إن لم يضفه لزمن الصحابة بالمقطوع، فإن أضافه لزمانهم احتمل الوقف لأن الظاهر اطلاعهم عليه وتقريرهم، واحتمل عدمه لأن تقرير الصحابي قد لا ينسب إليه بخلاف تقريره صلى الله عليه وسلم. فإذا أتى شيء عن صحابي موقوف عليه مما لا مجال للاجتهاد فيه كقول ابن مسعود من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فحكم الرفع تحسينا للظن بالصحابة، قاله الحاكم انتهى من القسطلاني. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من المسائل المتعلقة بالمرفوع حكم قول التابعي يرفعه أو يسنده أو يأثره أو يبلغ به أو يرويه أو ينميه، يعني إذا قال التابعي حدثنا أبو هريرة ينميه أو يرفعه أو يسنده، فهل ذلك مرفوع أم لا؟ والأمر كما قال المصنف إنه مرفوع بلا خلاف، لأنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تصرفهم، فإن أهل الحديث إذا ذكروا الرفع والإسناد والرواية إنما يقصدون بها ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نبه إلى أنه قد يوجد هذا فيما فوق الصحابي، قد يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كأن يقال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه، فإذا قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه فالمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه إلى الله عز وجل، فهو حديث إلهي قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. ثم بين حكم قول التابعي كنا نفعل، فقال فليس بمرفوع ولا بموقوف إن لم يضفه لزمن الصحابة بل مقطوع، فإن أضافه لزمنهم أي لزمن الصحابة احتمل الوقف، وهو كذلك لأن قوله كانوا يفعلون في عهد أبي بكر أو قول التابع كانوا يفعلون في عهد عمر دليل على إضافته إلى زمن الصحابة فيكون له حكم الوقف. ثم ذكر مسألة أخرى وهي إذا أتى عن صحابي شيء موقوف لكن لا مجال للاجتهاد فيه، ومعنى قولهم لا مجال للاجتهاد فيه أي لا يقال من قبل الرأي، لأن العقل لا يستقل بمعرفته، فإذا حدث الصحابي عن الجنة أو النار أو الأمور المستقبلة فهذا لا مجال للاجتهاد فيه لأنه غيب لا يحكم فيه بعقل، وإنما يقوله الصحابي عن علم، وعلم الصحابة متلقا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذكروا أن ما كان من هذا الجنس مما لا يقال من قبل الرأي له حكم الرفع، كما قال العراقي وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رايا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبت، لكنه عندهم مشروط بشرط، وهو ما هو هذا الشرط؟ أن لا يكون قائله معروفا بالأخذ عن كتب أهل الكتاب، أن لا يكون قائله معروفا بالأخذ عن كتب أهل الكتاب، ولذلك زدنا على هذين البيتين فقلنا إيش؟ قلنا لكن ما أطلقه العراقي مقيد في شبه الاتفاق بكون قائل به لا يعرف أخذ له عن الكتاب فاعرفه، بكون قائل به لا يعرف أخذ له عن الكتاب فاعرفه، فشرطه أن لا يكون قائله ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب. نعم. السابع الحديث الموقوف. سؤال: أخبر فما المسموه بالموقوف وحكمه الثابت للوقوف؟ جواب: أنه ما على صحابي قول القصر أو فعلا أو لو انقطاعه بصر. نعم يسمى آثارا ككنا نفعل ما لم يكن يضف المكنى إلى الرسول مثل كنا نعزل، فمن قبيل الرفع قيل يعزل. مرفوعه من عارض موقوف يكون للرافع حكم يوفى. شرحنا: أقول هذا السؤال لفظ مشتمل على أربعة سؤالات. مثلا السؤال الأول: ما الموقوف؟ الجواب: هو ما قصر على الصحابي قولا أو فعلا ولو كان منقطعا. السؤال الثاني: هل يسمى أثرا؟ الجواب: نعم، فمنه قول الصحابي كنا نفعل ما لم يضفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث: ما حكم الموقوف؟ الجواب: هو أن إضافة الصحابي إليه كقول جابر رضي الله عنه كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قبيل المرفوع وإن كان لفظه موقوفا، لأن غرض الراوي بيان الشرع وقيل يعزل عن الرفع فلا يكون مرفوعا. فقول الصحابي من السنة كذا أو أمرنا أو كنا نؤمر أو نهينا أو أبيح، فحكم الرفع أيضا كقول الصحابي أنا أشبه صلاة به صلى الله عليه وسلم. السؤال الرابع: إذا تعارض الرفع والوقف بين رفع ثقة حديثا ووقفه ثقة غيره، فلأيهما يكون الحكم؟ الجواب: يكون الحكم لرافع الحديث لأنه مثبت وغيره ساكت، ولو كان نافيا فالمثبت مقدم على النافي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أربعة أسئلة مقرونة بأجوبتها تتعلق بالحديث الموقوف، وعرف الحديث الموقوف بأنه ما قصر على الصحابي قولا أو فعلا ولو كان منقطعا، وبعبارة أجلى يقال الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي، وهذه الإضافة تشمل القول والفعل والتقرير والوصف، فكلها موقوفة حكما ويسمى أثرا، فإن الغالب تسمية الموقوفات آثارا. وإذا قال الصحابي كنا نفعل ولم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون مرفوعا، فإن أضافه كان مرفوعا، كقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها في الصحيح: ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، فهذا مرفوع لكونه مضافا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا ما ذكره بعد في قول جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثله أيضا قول الصحابي من السنة أو أمرنا أو نحو ذلك، فإن لها حكم الرفع لأن الآمر والناهي لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح من قولي العلماء رحمهم الله تعالى. لذلك قال العراقي في الألفية: قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع، ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثري. ثم ختم بمسألة تتعلق بتعارض الرفع والوقف: إذا رفع ثقة حديثا ووقفه آخر فلأيهما يكون الحكم؟ فذكر أن الحكم للرافع لأن الرافع مثبت معه زيادة علم، وأما الواقف فهو ناف ذلك متوقف عنه، وهذا باعتبار قواعد الأصول. وأما باعتبار قواعد أهل الحديث فإن أهل الحديث ينظرون إلى الترجيح بين هذين الراويين، فربما حكموا بالرفع لكون الرافع أوثق، وربما حكموا بالوقف لكون الواقف أوثق، وربما رأوا أن الرفع لا يخالف الوقف، فإن بعض الثقات يوقف الحديث وهما يسمى بقطع الإسناد الذي ذكره الخطيب وغيره كمالك وأيوب السختياني رحمهم الله، فإنهما ربما أوقف المرفوع ورعا، فلا يعل حديث غيرهما بأن مالكا أو أيوب أوقف الحديث، بل يكون الوقف تصديقا للرفع، كالحديث الذي رواه مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي هريرة قال: إن الرجل يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا الحديث، فإن مالكا أوقفه ورعا. والحديث معروف من رواية غيره كعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار في البخاري مرفوعا، فلا يعل ما رواه البخاري مرفوعا مصرحا برواية مالك، لأن مالك كان يقطع الإسناد خوفا وورعا. نعم. الثامن: الحديث الصالح. وأفصح لنا عن الحديث الصالح لنغنم الفلاح في المصالح. الجواب: صالح دون حسن، فما رقي لصحة ثم إلى حسن فقير الاحتجاج صالحا، وما عداهما للاعتبار، والذي بدا فيه قصور عنهما فمزدجر وهن شديد فيه. قال ابن حجر: شرح السؤال: ما الحديث الصالح؟ الجواب: هو ما دون الحسن وبعضه أصح من بعض. قال الحافظ ابن حجر: لفظ صالح في كلام أبي داود أعم من أن يكون للاحتجاج أو للاعتبار، فما ارتقى إلى الصحة ثم إلى الحسن فهو للاحتجاج، وما عداهما فهو للاعتبار، وما قصر عن ذلك فهو الذي فيه وهن شديد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالا يتعلق بنوع من أنواع علوم الحديث، هو الحديث الصالح. والحديث الصالح هو ما ذكر ما كان دون الحسن. ومعنى قولهم ما كان دون الحسن دخوله فيه، لكن الناقد يجد في نفسه حاملا يحمله على ترك التعبير بالحسن إلى أن يقول صالح، لأنه ليس بعد الحسن إلا الضعيف، فالمراتب ثلاثة كما تقدم: صحيح وحسن وصالح. فالصالح بهذا الاعتبار من جملة الحسن، لكن لتقاصر بعض رواته عن الضبط حتى يكاد أن يصل إلى الضعف، يقول الناقد هذا إسناد صالح. فقوله إسناد صالح هو بمنزلة قوله إسناد حسن، أي في الحكم عليه بالحسن، لكن الناقد ترك التعبير بذلك لأجل القصور الشديد في رواته عن ما يحسن إسناده. وهذا هو باعتبار الفاشي في كلام النقاد الشائع فيه إلا أبا داود، فإن أبا داود له اصطلاح خاص في الحديث الصالح، فإنه قال في رسالته إلى أهل مكة: وما سكت عنه فهو صالح، أي صالح للاحتجاج. فقول أبي داود متعلقه الدراية وليس متعلقه الرواية، فإنه أراد بذلك صالح للحجة، وقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا كما بينه ابن حجر في الإفصاح. نعم. التاسع: الحديث المضاعف. السؤال: ماذا الحديث اسمه المضعف؟ صفه مع الحكم بخير نسعف. الجواب: مضعف ما لم يكن إجماع لهم على ضعف به، بل شاعوا للبعض تضعيف بمتن أو سند لآخر، تقوية في المستند وحكمه من الضعيف أعلى، وفي البخاري منه في حل. شرح السؤال الأول: والمضاعف. الجواب: هو ما لم يجمع على ضعفه بل في متنه أو سنده تضعيف لبعضهم وتقوية للبعض الآخر، وهو أعلى من الضعيف وفي البخاري منه. كيف هذه وزنها وفي البخاري منه؟ شيل في ها؟ نحذف في وفي البخاري منه حل. إذن في زائدة وفي البخاري منه حل. وفي البخاري منه حل. نعم. بدون في، شيلوا في هذه. تشديد يا البخاري. وفي البخاري منه حل. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نوعا من أنواع علوم الحديث ساقه في سؤال وجواب، وهو نوع الحديث المضعف. وهذا النوع ذكره ابن الجزري في الهداية وتبعه غيره، وهو في الحقيقة آئل إلى الحسن أو الضعيف، وإنما جعلوه منفردا لأجل كونه مما اختلف فيه، فمن أهل العلم من يحسنه ومنهم من يضعفه. وقوله وفي البخاري منه، يعني في البخاري ما كان من هذا الجنس، وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى بأن من البخاري ما اختلف فيه فقواه قوم وضعفه قوم، محله الأحاديث المنتقدة على البخاري التي انتقدها الغساني وأبو مسعود الدمشقي والدارقطني، وأما ما كان خارجا عنها فقد تلقته الأمة بالقبول كما حكاه النووي وابن حجر رحمهم الله تعالى. وقد بين ابن حجر حجة البخاري في إخراج تلك الأحاديث المنتقدة ووجوه تصحيحها عنده في مقدمة شرحها المسماه بيد الساري. نعم. العاشر، الحديث الضعيف. سؤال بين لنا المدعو بالضعيف ما حكمه عند أولي الترهيف. الجواب: هو الذي عن رتبة الحسن نزل في درجات الضعف فيه، لم يزل في حسب البعد من الشروط، لصحة تفاوت المحوط في فضل أعمال ضعيف يعمل عن شرعيات واعتقاد يهمل. الشرح: أقول هذا السؤال والله مشتمل على سؤالين نثرا، وهما: السؤال الأول ما الحديث الضعيف؟ الجواب: هو ما قصور عن درجة الحسن وتتفاوت درجاته بالضعف بحسب بعده من شروط الصحة. السؤال الثاني ما حكمه؟ الجواب: هو أنه يعمل فيه في فضائل الأعمال دون الاعتقاديات والشرعيات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالين يتعلقان بنوع الحديث الضعيف، أولهما في بيان حده، وذكر أنه ما قصر عن درجة الحسن، والذي يقصر عن درجة الحسن هو ما فقد شرطا من شروط القبول، فيقال الحديث الضعيف هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول. وذكر بعد ذلك حكمه باعتبار العمل، فذكر أنه يعمل فيه في فضائل الأعمال دون الاعتقاديات والشرعيات. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى تبعا لجماعة من المتأخرين، ونقل النووي الإجماع عليه، وإن كان الإجماع متعقبا أصله في كلام الحفاظ الأولين ذكره وروايته، فإن الحفاظ المتقدمين كانوا يسهلون في رواية الأحاديث في الأحاديث الضعاف في فضائل الأعمال، ثم وسع المتأخرون ذلك فأدخلوا فيه العمل، ثم نشأ بأخرة من لا يرى التحديث به ولا العمل به، وكلا الطريقتين مخالفتان لطريقة المحققين، فالمحققون باعتبار التحديث به كانوا يرون ذلك، ذكر هذا ابن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهما ممن كان يرى التوسيع في ذكر الأحاديث الضعيفة في الوعظ والترهيب والترغيب، لكن اشترطوا أن يأتي بها لا على وجه يوهم ثبوتها، وكانت طريقتهم سوق الإسناد، فكانوا يسوقون الأسانيد في التحديث بها. وأما من تأخر فينبغي أن يأتي بعبارة لا تدل على الثبوت، فلا يجوز له أن يقول في حديث ضعيف يحدث به في فضائل الأعمال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقول روي أو جاء في بعض الأحاديث أو ذكر عنه صلى الله عليه وسلم ثم يذكره. وأما مسألة العمل فالعمل بالحديث الضعيف قد صرح به جماعة من الأئمة المتبوعين، فإن أحمد كان يرى أن الحديث الضعيف أحب إليه من القياس، والحديث الضعيف الذي ذكره أحمد ليس هو الذي يقرب من الحسن بحيث يكون مراده الحسن كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية، بل ظاهر تصرفه أنه يرى بالحديث الضعيف ما لا يثبت، ولذلك فإنه حكم بأن الأحاديث الضعيفة المروية في قطع السدر في الحرم لا تثبت، في الحرم وغيره لا تثبت، ومع ذلك فله قول مروي في العمل بها. ويدل على ذلك الروايات المتعددة عن الإمام أحمد أنه قد يعمل بالحديث الضعيف لأنه عنده خير من القياس، وعلى هذا درج أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأنهم يرون أن الحديث الضعيف قد يتقوى العمل به تارة باعتبار قول صحابي أو قول خلفاء الأربعة أو انعقاد الإجماع، وهذا كثير في كتاب جامع الترمذي، فإن الترمذي رحمه الله تعالى كان من مقاصده في جامعه بيان ما عليه العمل، ويذكر أحاديث ضعاف ثم يردفها ببيان أن العمل على هذه الأحاديث الضعاف، ولأجل هذا أدخل الأحاديث الضعاف في أحاديث الأحكام، فتجد بلوغ المرام فيه أحاديث ضعيفة يبين الحافظ ضعفها، ويأتي من تأخر فيقول كان الأولى عدم ذكر هذه الأحاديث وأن تجرد الأحاديث الصحاح في الأحكام، وهذا من غلطه في فهم مآخذ الأحكام، فإن العلماء رحمهم الله تعالى كان من مآخذهم الحديث الضعيف الذي انجبر بما دل على العمل به كقول صحابي أو قول الخلفاء الأربعة أو إجماع الصحابة أو إجماع من بعده، ولأجل هذا شرف كتاب الترمذي لعنايته بالعمل ببيان العمل. وكم من مسألة لا يصح فيها حديث يفزع فيها إلى كلام الترمذي رحمه الله تعالى، ولو أن الناس عقلوا هذا لأراحوا أنفسهم. فمسألة وضع اليدين في الصلاة هل هي على السرة أو الصدر طال الكلام فيها، والأحاديث المروية لا يصح منها شيء وكلها معلّة. والترمذي رحمه الله تعالى نقل عن الصحابة والتابعين التوسعة في ذلك، وأن المرء مخير في وضعها على الصدر أو على السرة أو فوق ذلك، وهذا هو المناسب لحكم الشريعة، فإن الأبدان تتفاوت، فليس اللائق بمحل اليدين من الضخم كاللائق بمحل اليدين ممن كان ضعيف الخلقة، وليس هو بمحل من كان متوسطا بينهما. وهذا من المواضع التي أخطأ فيها المتأخرون، فصاروا بين من لا يرى العمل بالحديث الضعيف ويرى التحديث به، وبين من يرى التحديث به ولا يرى العمل به. وطريقة من سبق هو ما ذكرنا لكم، وكل مسألة تشكل عليك فانظر إلى طريقة العلماء المتقدمين، ولا تصطبغ بصبغة أهل عصرك، فإن أهل العصر قد يغلب عليهم قول أحد ممن يعظم في نفوسهم في علم ما، ويكون قد انتحل قولا على خلاف طريقة من مضى، كهذه المسألة التي طريقة الحفاظ فيها شائعة. ولأجل هذا فإن الحفاظ رحمهم الله تعالى لم يشع في زمانهم الولع بتقسيم التآليف إلى صحيح كذا وضعيف كذا وصحيح كذا وضعيف كذا، لأن الحديث الضعيف الذي ضمن كتب الأحكام خاصة يراد لذاته وليس فضلة، فلو كان فضلة ما أدخله أبو داود في سننه وهي التي جردها في الأحكام وقال ما سكت عنه فهو صالح، يعني صالح للاحتجاج، ولذلك لا يكاد يوجد في سنن أبي داود خاصة إلا ما عمل به، لأنه جردها لبيان الأحكام، إلا ما بين رحمه الله تعالى هو ضعفه ورده أو نسخه أو أشبه ذلك. نعم. الحادي عشر، الحديث المعنعن. سؤال: أخبر عن الذي سمي معنعنا أيضا مع الحكم الذي فيه اعتنى. الجواب: ما قيل عن فلان عن فلان فيه بلا تصريح رعنعان بالسمع والتحديث والإخبار عمن لهم اسما وعرفا ساري موصول ذا عند المحدثين في شرط لقى المعنعنين لو مرة بعضهم بعضا عني ونفي تدليس من المعنعن لقى وطول صحبة عرفا شرط بخاري أنكر مسلم الشرط. شرحنا: أقول هذا السؤال نظر مشتمل على سؤالين نثرا، وهما: السؤال الأول ما الحديث المعنعن؟ الجواب: هو ما قيل فيه فلان عن فلان من غير صريح بالسمع، من غير التصريح بالسماع والتحديث والإخبار، أتى عن رواة مسمين معروفين. السؤال الثاني ما حكمه عن عن الجواب هو أنه موصول عند الجمهور بشرط ثبوت لقاء المعنعنين بعضهم بعضا ولو مرة وعدم التدليس من المعنعن لكن اختلف في شرطية اللقاء بينهما وطول الصحبة ومعرفة الرواية للمعنعن عن المعنعن عنه فاشترط ذلك البخاري وأنكره مسلم قائلا إنه مخترع لم يسبق قائله إليه ادعاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالين تتعلقان بنوع من أنواع الحديث وهو الحديث المعنعن، والمراد بالحديث المعنعن هو الحديث الذي يشتمل إسناده على كلمة عن، هو الحديث الذي يشتمل إسناده على كلمة عن. وحكم هذه الكلمة كما ذكر الحافظ في نخبة الفكر بأنها صيغة تحتمل اللقية وعدمه، وإذا كانت كذلك فإنه يحتمل أن يكون الراوي قد سمع هذا الحديث ممن فوقه وقد يكون غير سامع له منه، فيشترط أن يوقف على كون هذا الراوي ممن سمع من شيخه ولو مرة واحدة ليجزم بأن هذا الراوي قد سمع ممن فوقه، ولا سيما في أحاديث المدلسين. وإنما ذكر الحديث المعنعن في جملة علوم الحديث لتمييز حديث المدلسين عن غيرهم، فإن المدلس إذا قال إذا ورد في سند هو فيه كلمة عن صار مظنة أن يكون دلس هذا الحديث، ولا سيما إذا كان ممن شهر بالتدليس، فلا بد من اشتراط الوقوف على سماعه فيه. نعم. الثاني عشر الحديث المؤنن. سؤال: ماذا الحديث لهم المؤنن وكيف حكمه على ما بينوا؟ الجواب: مؤنن الحديث قول الراوي حدثنا فلان وأن الحاوي قال كعن في الأمن من تدليس لقيا سماع جلسة الأنيس. شرحنا: أقول هذا السؤال نظما متضمن سؤالين نثرهما. السؤال الأول: ما الحديث المؤنن؟ الجواب: هو قول الراوي حدثنا فلان أن فلان قال كذا. السؤال الثاني: ما حكمه؟ الجواب: هو حكم معنعن في اللقاء والمجالسة والسماع مع السلامة من التدليس. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالين متعلقين بالحديث المؤنن، والمراد بالحديث المؤنن هو الحديث الذي اشتمل سنده على كلمة أن فلانا حدثه أو أن فلانا قال، أن فلانا قال. أما كلمة أن فلانا حدثه فهي صريحة في أنه حدثه، لكن أن فلانا قال. وحكمه كحكم المعنعن في اللقاء والمجالسة والسماع، وأنه لا بد أن يوقف على سماعه الجملي في حق من لم يكن مدلسا، أما المدلس الذي شهر بالتدليس فلا بد من الوقوف على سماعه. نعم. الثالث عشر الحديث المرسل. السؤال: قلت ما هذا الحديث المرسل والحكم؟ هل فيه احتجاج يحصل؟ الجواب: ما التابعي مطلقا هذا رفع أو تابعي كبير النبي شفع، وحكمه في احتجاج سرمد للحنفي ومالك وأحمد في مشهر عنه خلاف الشافعي، ومرسل الأصحاب حجة يعي. شرحنا: أقول هذا السؤال نظر مشتمل على سؤالين نثرا، وهم: السؤال الأول ما الحديث المرسل؟ الجواب: هو ما رفعه التابعي مطلقا أو تابعي كبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني ما حكمه؟ الجواب: هو الاحتجاج به عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه لا عند الشافعي والجمهور رحمهم الله تعالى، لا عند الشافعي والجمهور رحمهم الله تعالى. أما مرسل الصحابي كابن عباس وغيره من صغار الصحابة عنه عليه الصلاة والسلام فهو حجة اتفاقا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالين متعلقين بالحديث المرسل، وبين أن الحديث المرسل هو ما رفعه التابعي مطلقا أو تابعي كبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح هو القول الأول بأن المرسل هو ما رفعه التابعي، وحكمه الضعف، وإلى هذا أشرنا بقولنا ومرسل الحديث ما قد رفع من الرواة تابع وضعف، وهذا البيت جامع لبيان معنى الحديث المرسل وحكمه. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى تبعا لغيره فهو خلط بين مقامين اثنين، أحدهما مقام الرواية والآخر مقام الدراية، كما وقع للعراقي في قوله واحتج به مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودان، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. فإن الكلام في الاحتجاج بالمرسل رواية شيء، والاحتجاج به دراية شيء آخر، فقد يكون المرسل مما يرد رواية وهو الصحيح أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعمل به تبعا لما سبق من أن كثيرا من العلماء يعملون بالحديث المرسل إذا اقترن به ما يقوي العمل به من أقوال الصحابة أو إجماعهم أو إجماع من بعدهم. ثم ذكر حكم مرسل الصحابي، والمراد بمرسل الصحابي من أضافه الصحابي الصغير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أضافه صحابي مدني إلى مكة ولم يكن أدرك ما فيها. والصحيح أن مرسل الصحابة حجة بالاتفاق. نعم. الرابع عشر الحديث الموصول. سؤال: بين لنا الموصول في النجاح متصلا اسما بالاصطلاح. الجواب: ما اتصل الاسناد رفعا وقف فيه لغير تابعي عرفا، نعم يسوء ان يقال متصل الى سعيد او الى الزهري يصل. الشرح: السؤال: ما الحديث الموصول وهو المسمى بالمتصل؟ الجواب: ما اتصل سنده رفعا ووقفا، لا ما اتصل للتابعي نعم يسوء ان يقال متصل الى سعيد بن المسيب او الى الزهري مثلا. سؤال: إن عارض الموصول ذاك المرسل فلمن يكون الحكم فيه مرسلا؟ الجواب: الوصل والإرسال لو تعارضا بأن خلاف من ثقات عارضا رووا حديثا بعضهم قد وصله آخر من الرواة أرسل حديث لا نكاح إلا بولي روي بإرسال وفي وصل جري، فالحكم للمسند إن عدلا ضبط لموصل عند البخاري مرتبط. شرح السؤال: إذا تعارض الوصل والإرسال فلأي منهما يكون الحكم؟ الجواب: إذا تعارض الوصل والإرسال بأن اختلف الثقات في حديث فرواه بعضهم متصلا وآخر مرسلا كحديث لا نكاح إلا بولي رواه إسرائيل وجماعة عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: يكون الحكم للمسند إذا كان عدلا ضابطا للمسند إذا كان عدلا ضابطا وعند الإمام البخاري لمن وصل وهو الصحيح. انتهى من القسط اللاني. سؤال: زيادة الثقات المقبولة فيما رووه أم به مردودة؟ الجواب: مقبولة على الصحيح مطلقا من فرد أو من غير من نقصا رقى، وقيل مطلقا وقيل منه رجل غيره لدى الأصولي نترد. إن جهل التعداد في المجالس يكون أولى في قبول الجالس من صورة اتحاد لو بقينا تعددت مقبول أجمعين. شرح السؤال: زيادة الثقات مقبولة أولى؟ الجواب: نعم هي مقبولة مطلقا على الصحيح، سواء كانت من واحد بأن رواه مرة ناقصا ومرة أخرى فيه تلك الزيادة، أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصا. وقيل بل مردودة مطلقا لو قيل مردودة منه مقبولة من غيره. وعند الأصوليين إن اتحد المجلس ولم تحتمل غفلة عنها غالبا ردت، وإن احتمل قبلت، وإن جهل تعدد المجلس فأولى بالقبول من صورة الاتحاد، وإن تعددت يقينا قبلت اتفاقا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أسئلة ثلاثة تتعلق بالحديث الموصول، فبين أن الحديث الموصول وهو المسمى بالمتصل ما اتصل سنده رفعا ووقفا، وأخرج من ذلك ما اتصل للتابعي. والصحيح أن وصف الاتصال يعم الأسانيد كلها سواء مما رفع أو وقف أو قطع، فالحديث المتصل هو ما أخذه كل راو عمن فوقه بطريق من طرق التحمل المعتد بها، وما أخذه كل راو ممن فوقه بطريق من طرق التحمل المعتد بها، سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. ثم ذكر مسألة ثانية وهي مسألة تعارض الوصل والإرسال، بأن يصل الحديث بعض الثقات ويرسله غيرهم، والقول فيها كالقول بالاختلاف بين الرفع والوقف، بأنه ينظر إلى الأوثق أو الأكثر فيحكم له، فلا يقال إن الوصل مقدم مطلقا ولا أن الإنسان مقدم مطلقا، بل يحكم للجانب الأرجح باعتبار الثقة أو باعتبار الكثرة أو غيرها من قرائن تقديم أحدهما على الآخر. ثم ذكر سؤالا ثالثا متعلقا بزيادة الثقة، والقول فيها عند المحدثين كالقول في ما سلف من تقديم الوصل على الإنسان أو الوقف على الرفع، فهذه المسائل تخرج من مشكاة واحدة أنه يحكم فيها للطرف الأرجح، فإذا اختلف الثقات في زيادة أو رفع أو وقف أو إرسال أو وصل حكم للطرف الأرجح، فإذا كان الرافع أو الواصل أو الزائد أوثق حكم له بذلك، وإن لم يكن كذلك حكم لمقابله. نعم. الخامس عشر الحديث المعلق. سؤال: بين لنا المدعو بالمعلق ما حكمه واكشف لنا عن مغلق. الجواب: ما أول الإسناد فيه حذف لأوسط وفي البخاري ألف، إن جزموا فيه كقال وفعل مرفوعا أو موقوف كالصحيح عل، إن غير مجزوم به كيروى يذكر فالمرفوع منه يحوى، فإن بثاني موضع فإن وصل وضاق مخرج ومتنه شمل. أحكام في إسناده: تصرفوا بالاختصار خوف تطوين، وفوين معلقا فلو قد ذكر في صيغة الجزم فصحة ترى، عن المضاف للذي قد علق عنه وجوبا وبتمريض الرقى لم يستفد ذلك، لكن فيه صحيح مع ما لم يصح يعنيه، وإن بغير موضع لم يوجد فحسن منه صحيح وهدي ضعيف، ضعيف والموقوف منه يجزم فيه بما قد صح فيما أحكم. شرحنا: أقول هذا السؤال نظما متضمن سؤالين نثرا، وهما: السؤال الأول من معلق الجواب، هو ما حذف من أول إسناده لأوسطه مأخوذ من تعليق الجدار. السؤال الثاني: ما حكم معلق الجواب، هو أنه إن كان مجزوما به كقال وفعل مرفوعا كان أو موقوفا فله حكم الصحيح، وإن كان غير مجزوم به كيروى ويذكر فالمرفوع منه إن وجد في موضع آخر فإن موصولا وضاق وضاق لمخرج، واشتمل المسمع على أحكام يتصرف في الإسناد بالاختصار خوف التطويل، وإن معلق فإن ذكر في صيغة الجزم يستفاد منه الصحة عن المضاف إلى من علق عنه وجوبا، وإن بصيغة التمريض كقيل فلا يستفاد ذلك، لكن فيه ما هو صحيح وما هو ليس بصحيح، وإن لم يوجد في موضع آخر فمنه صحيح ومنه حسن ومنه ضعيف، والموقوف منه يجزم فيه بما صح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالين متعلقين بنوع المعلق، وبين أن المعلق هو ما حذف من أول إسناده لا وسطه ولا آخره، والمقصود بأول الإسناد ما كان من قبل المصنف كالبخاري أو مسلم أي ممن يليه، وسبق أن ذكرنا لكم أن الأولى أن يقال إن المعلق هو ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر. ثم ذكر حكم الحديث المعلق، وما ذكره رحمه الله تعالى مختصرا اختصارا مخلا، فإن ما ذكره متعلق بمعلقات البخاري، أما باعتبار حكم المعلق نفسه فإن المعلق من قبل الضعيف لأجل ما وقع في إسناده من سقط، لكن المعلقات في صحيح البخاري حكمها فيما جزم به الثبوت، وأما ما جاء به على صيغة تدل على عدم الجزم كيروى يذكر فالأصل فيه عدم الثبوت وقد يكون ثابتا، والبخاري له تصرف خاص في كتابه، والمقصود أن الأصل فيما أدخله البخاري فيما في كتابه سواء رفعه أو علقه أو وصله أو علقه أنه صحيح. نعم. السادس عشر الحديث المسلسل. سؤال: بين لنا المدعو بالمسلسل لازم حديثا للرسول بين لنا المدعو بالمسلسل لازم حديثا للرسول سلسلي كذا حسن. بين لنا المدعو بالمسلسل لازم حديثا للرسول سلسلي. الجواب ما لازم الحالة في الرواة كالبصري عن بصري والقضاة. أصح حديث آية بصف وأولية برحمة اتصف. الشرح السؤال ما المسلسل؟ الجواب ما ورد بحالة واحدة في الرواة كالبصري عن البصري والقضاة عن القضاة، أو في الرواية كالمسلسل بالأولية وهو حديث الرحمة، أو بالقسم بالله العظيم، أو بالدمشقيين، أو بسورة الصف ونحو ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالا وجوابا متعلقين بنوع الحديث المسلسل. والحديث المسلسل هو الحديث الذي اتفقت رواته في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات، والحديث الذي اتفقت رواته في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات. وأمثلته ما ذكر المصنف كرواية البصري عن البصري والقاضي عن القاضي، أو المسلسل بالأولية أي الذي يقول كل راو فيه حدثنا فلان وهو أول حديث سمعته منه، إلى آخر أنواعه المعروفة. نعم. السابع عشر الحديث المنقطع. سؤال بين لنا منقطع الإسناد تحز بفضل من رسول الهادي. الجواب فما من الرواة واحد سقط قبل الصحابة أو مكانني فقط أو أكثر من غير زيد الساقط منه على فرد الرواة الرابط. شرح سؤال ما المنقطع؟ الجواب ما سقط من رواته واحد قبل الصحابي أو من مكانين أو أكثر، بحيث لا يزيد كل ما سقط منها على راو واحد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالا وجوابه يتعلقان بنوع الحديث المنقطع. والمنقطع هو كما سلف ما سقط فوق مبتدأ إسناده راو أو أكثر لا على التوالي غير صحابي. ما سقط فوق مبتدأ إسناده راو أو أكثر لا على التوالي غير صحابي. وقولنا فوق مبتدأ إسناده يعني فوق المصنف، ويكون الساقط راو أو أكثر، لكن لا بد من شرط عدم التوالي، لأنه إذا توالى يصير معضلا كما سيأتي. فذلك إذا كان الساقط صحابيا كان مرسلا. نعم. الثامن عشر الحديث المعضل. سؤال إن قلت باصطلاحهم ما المعضل من الحديث صف لنا تفضل. الجواب ما سقط اثنان من الرواة منه فأعلى متواليات قبل الصحابي، مثل قول مالك قال النبي المنقذ من مهالك، أو حذفوا لفظ النبي والصاحب وفوق تابعي وقوف الراحب. شرح السؤال سؤال ما الحديث المعضل؟ الجواب ما سقط من رواته قبل الصحابي اثنان فأكثر مع التوالي، كقول مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذف لفظ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي ووقف على التابعي، كقول الأعمش عن الشعبي يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول ما عملته، فتنطق جوارحه الحديث. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالا وجوابا متعلقين بالحديث المعضل. والحديث المعضل هو ما سقط فوق مبتدأ إسناده راويان أو أكثر مع التوالي. ما سقط فوق مبتدأ إسناده راويان أو أكثر مع التوالي، فلا بد من هذه القيود لتحقيقه. ثم ذكر من جملة ما يكون من جنس المعضل قول الأعمش عن الشعبي يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فجعل هذا من جملة المعضل، لأنه مما يقوله الراوي ولا يتصور أن يكون ذلك مما دخله الرأي، فإن الخبر عما يكون في الآخرة من التابعين من المقطوع أنه لا يقال من قبل الرأي، وهو مرفوع على الصحيح لكن لا يكون معدا من الصحيح لأجل علة السقط فيه. نعم. التاسع عشر الحديث المقطوع. سؤال: أخبر عن المسموء بالمقطوع، هل يصلح الحجة للمشروع؟ الجواب: ما جاء من قول وفعل وقف عن تابع ليس دليلا عرفا. شرح: السؤال ما المقطوع وهل يصلح أن يكون حجة للمشروعات؟ الجواب: هو ما جاء عن تابع من قوله أو فعله موقوف عليه وليس بحجة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالا وجوابا يتعلقان بنوع الحديث المقطوع، والمقطوع هو ما أضيف إلى التابعي، ويندرج في ذلك قوله وفعله وتقريره ووصفه، فكل هذا مقطوع. وقوله ليس بحجة لأن أقوال التابعين ليست بحجة شرعية إلا إذا أجمعوا، فإنه إذا أجمعوا كان إجماعا في عصر من عصور الأمة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فيكون حجة. نعم. العشرون الحديث المنكر. سؤال: ما منكر الحديث؟ بين حتى تعطى ثوابا خير من قد أفتى. الجواب: فهو الذي متن له لا يعرف من غير راويه جهات توصف، فلا متابع له وشاهدي صوابه تفصيل شاذ عاهد. شرح: السؤال ما الحديث المنكر؟ الجواب: هو ما لا يعرف متنه من غير جهة رويه فلا متابع له ولا شاهد. قاله البرديجي: والصواب التفصيل الذي ذكره ابو الصلاح في الشاذ. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالا وجوابا يتعلقان بالحديث المنكر، والحديث المنكر يقع في كلام أهل العلم على وجوه عدة، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح معنيان اثنان ذكرهما ابن حجر في كتاب نخبة الفكر الأول، أنه حديث الراوي الضعيف الذي خالفه عدل تام الضبط أو خفيفه، حديث الراوي الضعيف الذي خالفه عدل تام الضبط أو خفيفه، والثاني الحديث الذي يرويه فاحش الغلط، الحديث الذي يرويه فاحش الغلط، والغلط هو الخطأ وفحشه كثرته. والمعنى المنقول عن البرديجي أنه قد يحكم على حديث ما بأنه منكر دون نظر إلى وجود مخالفة، وهذا من تصرفات الحفاظ القدامى. نعم. الحادي والعشرون الحديث الغريب. سؤال: أفصح لنا عمن سمي غريبا وكم له قسما فكن مجيبا. جواب: ما في رواية له الراوي انفرد أو في رواية الزيادات سرد فيه عن الذي حديثه جمع في المتن والإسناد كالزهري لمع أقسامه ثلاثة: صحيح وحسن في الترمذي نجيح ضعيف على غرائب الغلب فأكد الأقسام تغني عن طلب. شرح: نقول هذا السؤال نظما مشتمل على سؤالين نثرا، وهما: السؤال الأول ما الحديث غريب؟ الجواب: من فرد راو بروايته أو برواية زيادة فيه عمن يجمع حديثه كالزهري في المتن والسند. السؤال الثاني: كم قسما له؟ الجواب: ثلاثة أقسام: غريب صحيح كالأفراد المخرجة في الصحيحين، وغريب ضعيف وهو الغالب على الغرائب، وغريب حسن وفي جامع الترمذي منه كثير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالا وجوابا يتعلقان بالحديث الغريب، وبين أن الحديث الغريب هو من فرد راو بروايته، فهو من خبر الآحاد المحصور بواحد، وعلى اصطلاح ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة يقال الحديث الغريب هو ما روي بطريق محصورة في واحد، ما روي بطريق محصور في واحد، أو يقال ما رواه راو منفردا به في أصل السند أو أثنائه، ما رواه راو منفردا به في أصل السند أو أثنائه. والغريب قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا على الأقسام التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وما ذكره بقوله في الغريب الحسن قال وهو في جامع الترمذي منه كثير، الغريب الحسن الذي في جامع الترمذي ليس حسنا ثابتا، بل الحسن الغريب عند الترمذي يشار به إلى الضعف، وكأن الترمذي جعل زيادة الغرابة مع الحسن دالا على الضعف. لكن غريب حسن في غيره، نعم قد توجد أحاديث غرائب هي من جملة الأحاديث الحسان. نعم. الثاني والعشرون، الحديث الموضوع. سؤال: بين لنا الموضوع مع حكم بدان أحذر المروي ومن فيه شداء. الجواب: الكذب المفترق المصنوع على النبي محض افترى موضوع، علامة الوضع كصبح أسفر وظلمة فيه كليل أدبر، يعرف في قرينة في الراوي أو كان في إقرار وضع الحاوي. ملا علي القاري كذا ابن الجوزي قد أوضح فيه البيان المجتزي، وحكمه التحريم في الرواية أو عمل إلا بيان غاية. شرح: أقول هذا السؤال مشتمل على سؤالين نتعلمهم. السؤال الأول: والموضوع الجواب هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمى المختلق المصنوع، وعلامة وضعه ظاهرة في الصبح إذا أسفر، له ظلمة كالليل إذا أدبر، وإنما يعرف بإقرار وضعه قرينة في الراوي. فقد وضعت حديث تشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها، حتى قال الربيع بن خثيم التابعي: إن للحديث ضوءا كضوء النهار يعرف، وظلمة كظلمة الليل تنكر. وقد نبه ملا علي القارئ وابن الجوزي على الحديث الموضوعة فراجعها. السؤال الثاني: ما حكمه؟ الجواب هو حرمة روايته مع العلم به إلا مبينا، والعمل به مطلقا، لأنه إما نسيان أو افتراء أو نحوهما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالين متعلقين بالموضوع، اشتملا على بيان حقيقته وحكمه. والحديث الموضوع هو على ما ذكره المصنف، هو الحديث المختلق الموضوع على النبي المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن الحكم بالوضع لا يقتصر على أخباره صلى الله عليه وسلم، بل يشمل غيره. ولذلك لما قال البيقوني قال: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، قلنا إن إصلاح البيت بأن نقول: والكذب المختلق المصنوع إيش أبو عبد الرحمن على النبي وغيره الموضوع، فيشمل هذا وهذا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى علامات الوضع، وأن من طرق معرفة أن الحديث موضوع إقرار واضعه بأن يعترف بأنه وضعه، أو توجد قرينة فيه دالة على كذبه، أو يكون المتن مخبرا عن ذلك ركاكة ألفاظه ومعانيه. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام نفيس حسن في بيان ما يعرف به الحديث الموضوع دون حاجة إلى النظر في إسناده في كتاب المنار المنير، وهو كتاب جليل في معرفة علامات الحديث الموضوع بالنظر إلى متنه. ثم ذكر حكم الحديث الموضوع أنه تحرم روايته والعمل به، فلا يجوز أن يذكر إلا مع بيان وضعه، ولا يجوز العمل به لأنه مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالث والعشرون، الحديث العالي. سؤال: أوضح لنا عن الحديث العالي، كم نوعا العلو على التوالي؟ الجواب: ذا خمس أنواع: الحري الحري القبول، المطلق القريب من رسوله في العدد القليل أي بالنسبة لوارد في عينه بالكثرة، والقرب من محدث إمامي كالشافعي وأحمد الهمامي، والقرب بالنسبة للشيخين أيضا لصحب سنن كذين، والعلو من معمر المشراع، والعلو من تقدم السماع. شرح: السؤال: ما الحديث العالي وكم نوعا له؟ الجواب هو خمسة أنواع: أحدها المطلق وهو القريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدد قليل بالنسبة إلى سند آخر يرد بذلك الحديث بعينه بعدد كثير أو بالنسبة لمطلق الأسانيد. ثانيا: القرب من إمام من أئمة الحديث ذي صفة عالية كالحفظ والضبط كأربعة المجتهدين. ثالثها: القرب بالنسبة لرواية الشيخين وأصحاب السنن. رابعها: العلو بتقدم وفاة الراوي سواء كان سماعه مع متأخر الوفاة في آن واحد أو قبله. خامسها: العلو بتقدم السماع، فمن تقدم سماعه من شيخ أعلى ممن سمع من ذلك الشيخ نفسه بعده. نعم. الرابع والعشرون حديث النازل. سؤال: أخبر عن الذي سمي بالنازل وكم له نوعا بلا تهازل. الجواب: أقسامه خمس بلا نقصان، في البعد عكس عالي يداني. شرح السؤال: ما الحديث النازل؟ الجواب: ما يكون سنده بعيدا، وأقسامه خمسة بعكس العالي على مراتب البعد، على حسب مراتب البعد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نوعين متقابلين من علوم الحديث، هما الحديث العالي والحديث النازل. والحديث العالي هو الإسناد، هو الحديث الذي قل عدد رواة إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي قل عدد رواة إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة عالية. والحديث العالي نوعان اثنان، أحدهما ما كان العلو فيه مطلقا وهو المتعلق بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني ما كان علوه مقيدا وهو المتعلق بالقرب من إمام من الأئمة. وهذا النوع الثاني فيه أقسام أربعة هي التي عددها المصنف من قوله ثانيها إلى آخرها. وأولها القرب من إمام من أئمة الحديث بصفة عالية، وثانيها القرب بالنسبة لرواية الشيخين وأصحاب السنن، وثالثها العلو بتقدم وفاة الراوي، ورابعها العلو بتقدم السماع. فهذه الأربعة ترجع إلى العلو المقيد. ويقابل العالي الحديث النازل، والحديث النازل هو الحديث الذي كثر عدد إسناد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة عالية، فهما يتقابلان في قلة العدد وكثرته، وإلا فالتعريف واحد، لكن الفرق بينهما الكثرة والقلة. وقسمة الحديث النازل كقسمة الحديث العالي. نعم. الخامس والعشرون حديث العزيز. سؤال: بين لنا المدعو بالعزيز حديث أشرف الورى الإبريزي. الجواب: مثلان أو ثلاثة فيهم فرد دون رواة حافظ عنه ورد. شرح السؤال: من الحديث العزيز؟ الجواب: من فرد في روايته اثنان أو ثلاثة دون سائر رواة الحافظ المروي عنه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا معنى الحديث العزيز، وبينه على طريقة بعض أهل العلم كابن مندى وغيره، الذين يعدون العزيز من فرد بروايته اثنان أو ثلاثة، كما قال في البيقونية: إيش عزيز مروي اثنين إيش أو ثلاثة. وعلى ما تقرر في نخبة الذكر فإن العزيز مختص بما رواه اثنان فقط، ولذلك قلنا فيما سلف: العزيز هو ما له طرق محصورة باثنين، ما له طرق محصورة في اثنين. نعم. السادس والعشرون الحديث المضطرب. السؤال: أخبر عن الحديث يدعى المضطرب فدنا عن الحكم به كي ننطرب. جواب: ما قد روي من أوجه مختلفة تدافعا على التساوي مرجفة، راويه واحد أتى أو أكثر رواته ثقات، بعضا تذكر مثل حديث شيبتني هود وأخواتها وذا مشهود، حيث اختلاف عن أبي إسحاق عنه روي من أوجه مساقة. وقد يكون الاضطراب في السند أيضا وفي المتن، وقل المستند مثل سالم بن في البسملة حديث نزال اضطراب حمل نفي قراءة على انتفاء سماع نفي الجهل للقراء، والحكم في هذا وجوب الضعف دار العدام واضطراب الوصف. شرحنا: أقول هذا السؤال نظر مشتمل على سؤالين نثرا، وهما: السؤال الأول ما المضطرب؟ الجواب: هو ما روي على أوجه مختلفة متدافعة على التساوي في الاختلاف من راوي واحد بأن رواه مرة على وجه وأخرى على آخر مخالف له، رواه أكثر بأن يضطرب في راويان فأكثر ويكون في سند رواة ثقات كحديث شيبة هود وأخواتها فإنه اختلف فيه على أبي إسحاق حيث روي عنه من طرق كثيرة وقد يكون الاضطراب في المتن وقل أن يوجد مثال سالم كحديث نفي البسملة حيث زال الاضطراب بحمل نفي القراءة على نفي السماع ونفي السماع على نفي الجهر. السؤال الثاني ما حكمه؟ الجواب هو أن الاضطراب سواء كان في السند أو في المتن موجب للضعف الإشعاري بعدم قبض الراوي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالين مقرونين بجوابهما متعلقين بالحديث المضطرب، والحديث المضطرب على ما حرره الحافظ في نخبة الذكر هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بإبدال ولا مرجح، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره ولا مرجح، وبعبارة أوضح قلنا فيما سلف ما روي على وجوه مختلفة متساوية لا يمكن ترجيح أحدها، ما روي على وجوه مختلفة متساوية لا يمكن ترجيح أحدها، وقد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن، فإن الإبدال يقع هنا ويقع هنا. وذكر المصنف رحمه الله تعالى مثلا على هذا ومثلا على ذاك، ثم ذكر حكمه وأن الاضطراب يوجب ضعف الحديث لإشعاره بعدم ضبط الراوي وعدم إمكان تقديم أحد الطريقين أو أحد الوجهين على الآخر. نعم. السابع والعشرون الحديث الفرد. السؤال: فد عن حديث قد سمي بالفرد نوعه مع حكم له بالحد. الجواب: من فرد الراوي عن الثقات فمطلق وما إلى الصفات في نسبة لها على الخصوص فهو له أنواع بالنصوص، أولها ما قيده في ثقة أضحى حديث ضمرة قد نمق، ثاني في معين البلاد كلفظ مكيك في بغداد، ثالثها مقيد براوي مخصوص حيث عن فلان الناوي والحكم إن لفظ له يوافق يسمى متابعا وإن يرافق مع لن يسمى شاهدا محققا حتما وإلا فهو فرد مطلقا. شرحنا: أقول هذا السؤال نظرا مشتمل على 5 أسئلة نثرا، وهي: السؤال الأول من حديث المسمى بالفرد. الجواب: الفرد إما أن يكون مطلقا وهو من فرد الراوي الواحد فيه عن كل واحد من الثقات وغيرهم، وإما أن يكون بالنسبة إلى سند خاصة وهو 3 أنواع: ما قيد بثقة وما قيد ببلد معين وما قيد براوي مخصوص حيث لم يروه عن فلان إلا فلان. السؤال الثاني: ما مثال المقيد بثقة؟ الجواب هو كقول القائل في حديث قراءته صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر بقاف قد تربت لم يروي ثقة إلا ضمرة بن سعيد فقد انفرد به عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي وقد الليثي صحابيه. السؤال الثالث: ما مثال ما قيد ببلد معين؟ الجواب هو كمكة والبصرة والكوفة مثلا كقول القائل في حديث أبي سعيد الخدري المروي عند أبي داود في كتابه السنن والتفرد عن أبي الوليد الطيالسي عن همام عن قتادة عن أبي نضرة عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، لم يروي هذا الحديث عن غير أهل البصرة. قال الحاكم: إنهم تفردوا بذكر الأمر فيه من أول الإسناد إلى آخره ولم يشركهم في لفظه سواهم ونحو ذلك. السؤال الرابع: ما مثال المقيد براوي مخصوص لم يروي عن فلان إلا فلان؟ الجواب هو كقوله بالفضل مطال عقب الحديث المروي في السنن الأربعة من طريق سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن والدي بكر بن وائل عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى معنا صبية بسويق وبتمر لم يروي عن بكر وعن أبي وائل غير ابن عيينة. السؤال الخامس: ما حكم فرد؟ الجواب هو أن التفرد يكون بعد تتبع طرق الحديث الذي يظن أنه فرد أن شارك راويه آخر أم لا، فإن وجد راوي آخر ممن يصلح أن يخرج حديثه للاعتبار والاستشهاد به موافقا له، فإن كان التوافق باللفظ سمي متابعا وإن كان بالمعنى سمي شاهدا وإلا فيتحقق به التفرد المطلق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا 4 أسئلة تتعلق بنوع من أنواع الحديث وهو الحديث الفرد. والحديث الفرد هو بمعنى الحديث الغريب الذي تقدم، فهو الحديث الذي حصر برواية واحد، وهو نوعان على ما بينه المصنف رحمه الله تعالى هاهنا. أولهما الفرد المطلق، وهو ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، والثاني الفرد النسبي، وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند إلى أصله. والمراد بأصل السند كما سلف هو الصحابي، فقد يكون التفرد مطلقا فلا يروى هذا الحديث عن صحابي ما إلا برواية فلان ثم يتتابع هذا التفرد، وقد يكون مقيدا بالنسبة إلى صفة خاصة كالتقييد بثقة أو ببلد معين أو براو مخصوص، كما في الأمثلة التي ضربها المصنف رحمه الله تعالى لهذه الأنواع الثلاثة من التقييد النسبي. ثم بين بعد ذلك حكم الفرد، فبين أن التفرد يكون بعد تتبع طرق الحديث الذي يظن أنه فرد، هل شارك راويه آخر أم لا، وهو يشير بهذا إلى الترجمة التي يعقدها المصنفون في هذا العلم، فيقولون معرفة الاعتبار والمتابعة والشاهد، ومرادهم بالاعتبار تتبع الطرق للوقوف على المتابعات والشواهد، تتبع الطرق للوقوف على المتابعات والشواهد، والمتابعة هو موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخه أو من فوقه، ومتابعة الراوي غيره في روايته عن شيخه أو من فوقه، والشاهد متن يروى عن صحابي آخر يشبه متن الحديث الفرد، متن يروى عن صحابي آخر يشبه متن الحديث الفرد. نعم. الثامن والعشرون الحديث المعلل. سؤال: ما أخبر عن المدعو بالمعلل في أي موضع بدأ في العلل؟ الجواب: ما خبر ظاهر السلام شروط صحة لجمع سامة، لكن فيه علة خفية تبدو بها غموض للبرية الحاذقين عند جمع الطرق والفحص من نقيدها، عما رقي يبدو بإسناد حديث أعلى البيعان بالخيار يملى، وعلة المتن بمسلم حربي عن أنس صلاته خلف النبي. شرحنا: قل هذا السؤال نظما متضمن سؤالين يثربهما، السؤال الأول ما الحديث المعلل، والجواب: هو خبر ظاهر السلامة لجمع شروط الصحة، لكن فيه علة خفية فيها غموض تظهر للنقاد أطباء السنة الحاذقين بعلالها عند جميع طرق الحديث والفحص عنها كمخالفة راوي ذلك الحديث لغيره ممن هو أحفظ وأضبط وأكثر عددا، وعدم المتابعة عليه مع قرائن تنبه على وهامه في وصل مرسل أو رفع موقوف أو إدراج حديث في حديث أو لفظة أو جملة ليست من الحديث ونحو ذلك. السؤال الثاني: في أي موضع يقع المعلل؟ الجواب: يقع في الإسناد والمتن، فالأول كحديث يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار أن البيعان بالخيار صرح النقاد بأن يعلى غالط، إنما هو عبد الله بن دينار لا عمرو بن دينار، وشذ بذلك عن غيره الثاني وهو علة المتن، فحديث مسلم من جهة الأوزاعي عن قتادة يخبره عن أنس رضي الله عنه أنه حدثه أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. فقد أعلى الشافعي وغيره هذه الزيادة التي بها عدم البسملة بأن سبعة أو ثمانية خالفوا في ذلك واتفقوا على الاستفتاح بالحمد لله رب العالمين ولم يذكروا البسملة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالين مقرونين بجوابهما متعلقين بالحديث المعلل، وحاصل ما أراده المصنف رحمه الله تعالى هو ما أخبر به ابن حجر في نخبة الفكر بأن الحديث المعلل هو الذي اطلع على وهم، والحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق، والحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق، والمراد بالوهم الغلط، وهو كائن في السند والمتن جميعا كالأمثلة التي ضربها المصنف رحمه الله تعالى. وهذا النوع من أغمض علوم الحديث وأكثرها تعبا وأشرفها منصبا، إذ يتميز به الحارق بهذا الفن من غيره. نعم. التاسع والعشرون حديث الشاذ. سؤال أوضح لنا عن الحديث الشاذ نوعه مع حكم بوجه حاذي. الجواب: ما خالف الراوي به جماعة ثقات في زيد ونقص شاعة إن لم يخالف ضابط عدل رجح، لكن روانا غيره شيئا صحيح، وإن قريب الضبط فالشاذ حسن، وإن له بعد فمنكر الوسن، خالف المفرد أعلى ضبطا منه وحفظا فبرد حطا. فالشاذ في متن وفي إسناد حديث أشرف الورى ينادي. شرح نقول: هذا السؤال نظم مشتمل على سبعة أسئلة نثرا، وهي: السؤال الأول: ما الحديث الشاذ؟ الجواب: ما خالف الراوي الثقة به جماعة الثقات بزيادة أو نقص فيظن أنه وهم فيه. السؤال الثاني: كم نوعا له؟ الجواب: أربعة أنواع: شاذ صحيح وحسن ومنكر ومردود. السؤال الثالث: ما الشاذ الصحيح؟ الجواب: هو ما لم يخالف الراوي المنفرد العدل الضابط فيه ثقة أعلى منه، بل روى شيئا لم يروه غيره. السؤال الرابع: ما الشاذ الحسن؟ الجواب: هو ما لم يخالف المنفرد العدل قريب من درجة الضابط فيه ثقة أعلى منه، بل روى شيئا لم يروه غيره. السؤال الخامس: ما الشاذ المنكر؟ الجواب: ما لم يكن المنفرد العدل فيه مخالفا لكنه بعيد عن درجة الضابط. السؤال السادس: ما الشاذ المردود؟ الجواب: هو ما خالف فيه المتفرد من هو أحفظ وأضبط منه. السؤال السابع: في أي موضع يكون الشذوذ؟ الجواب: يكون بسند كرواية الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه الحديث، فإن حماد بن زيد رواه عن عمرو مرسلا بدون ابن عباس، لكن تابع ابن عيينة على وصل ابن جريج وغيره. ويكون في المتن كزيادة يوم عرفة في حديث أيام تشريق أيام أكل وشرب، فإن الحديث من جميع طرقه بدونها، وإنما جاء بها موسى بن علي بالتصغير ابن رباح عن أبي عن عقبة بن عامر، لكن صحها ابن أخو زيمة وحبان والحاكم، وقال على شرط مسلم، وقال الترمذي وحسن صحيح لإمكان حمل الزيادة من الثقة على حاضر عرفة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سبعة أسئلة مع أجوبتها تتعلق بالحديث الشاذ، وقد خلط المصنف رحمه الله تعالى في كلامه بين الحكم على الشاذ فيما كان قديما وفيما استقر عليه الاصطلاح، فالذي استقر عليه الاصطلاح كما سيأتي أن الشاذ ضعيف، وأما قدماء الحفاظ فيطلقونه على أوسع من ذلك، وتأصيل العلوم إنما يكون باعتبار ما استقر عليه الاصطلاح. وعلى ما حكاه ابن حجر رحمه الله تعالى في نخبة الفكر في موضعين مفترقين منها، فإن الشاذ يطلق على معنيين اثنين، أولهما حديث العدل تام الضبط أو خفيفه إذا خولف براجح، حديث العدل تام الضبط أو خفيفه إذا خولف براجح، والآخر الحديث الذي يرويه من وصف بسوء الحفظ، الحديث الذي يرويه من وصف بسوء الحفظ. وعلى هذا فالشاذ ضعيف عندهم، وأما باعتبار تصرف الحفاظ المتقدمين فقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. ثم إن الشذوذ كما بين المصنف ربما كان في الإسناد وربما كان في المتن، فلا يختص بهذا ولا ذاك. نعم. الثلاثون الحديث المنقلب. سؤال: بين لنا الحديث بالمنقلب ما حكمه؟ نظفر بحسن المطلب. جواب: ما بعض لفظه على الراوي انقلب من ذاك تغييرا لمعناه جانب، روى البخاري حديث اختصمت الجنة والنار، راويه صمت عن جنة أبدلها بالنار بسبق لفظه انقلاب ساري. وحكمه عند ابن قيم غلط جزما إليهما لبلقين استلط. شرحنا: قول: هذا السؤال نظما متضمن سؤالين نثرا، وهما: السؤال الأول: ما المنقلب؟ الجواب: ما ينقلب بعضه بعض لفظه على الراوي فيتغير معناه، كحديث البخاري في باب إن رحمة الله قريب من المحسنين، عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رفع: اقتصرت الجنة والنار إلى ربهما الحديث. وفيه أنه ينشئ لله خلقا صوابه كما رواه في موضع آخر من طريق عبد الرزاق عن أمامٍ وعن أبي هريرة بلفظ. فأما الجنة فينشئ الله لها خلقا فسبق لفظ الراوي من الجنة إلى النار فصار منقلبا. السؤال الثاني: ما حكم منقلب؟ الجواب: جزم ابن القيم بأنه غلط، وما إليه البقيني حيث أنكر الرواية الأولى محتجا بقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالين متعلقين بنوع من أنواع الحديث، وهو الحديث المنقلب. والحديث المنقلب عند غيره هو الحديث المقلوب، أما المصنف هنا فإنه أورد المنقلب ثم بعد عدة أنواع أورد المقلوب أيضا، وكأنه توهم أن المنقلب مختص بالمتن، وأما المقلوب فقد يقع في الإسناد والمتن. والصحيح أن المنقلب هو المقلوب، لكن العلماء ينوعون العبارات التي تدل على نوع ما، كما قالوا الموصول والمتصل. والحديث المقلوب هو الحديث الذي وقع فيه الإبدال بتقديم أو تأخير أو غير ذلك، هو الحديث الذي وقع فيه الإبدال بتقديم أو تأخير أو غير ذلك. والحديث المنقلب ضعيف للإشعار بعدم ضبط الراوي، فإنه لعدم ضبطه قلب إما في الإسناد وإما في المتن، كما في هذا الحديث الذي قلب فيه الجنة إلى النار، فهذه الرواية غلط، فإن إنشاء الخلق إنما يكون للجنة، وأما النار فلا ينشأ لها خلق. نعم. الحادي والثلاثون: الحديث المركب. سؤال: بين حديثا قد سمي مركبا إسناده والحكم كيلا ننكبا. جواب: ما أبدل الإسناد من متن إلى ثاني وبالعكس فتغليط جلا. شرح السؤال: ما المركب؟ الجواب: ما ركب إسناده لمتن آخر ومتنه لإسناد آخر وحكم التغليط. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نوعا من أنواع علوم الحديث لم يذكره المتقدمون إلى زمن السيوطي، وإنما ذكره بعض متأخري المصنفين في هذا الفن كعبد الهادي الأبياري وتبعه المصنف، وبينوه بأن المركب هو ما ركب إسناده لمتن آخر ومتنه لإسناد آخر. وفي الحقيقة أن هذا التركيب إما أن يكون عمدا وإما أن يكون غلطا، فإن كان عمدا فهذا مندرج في الحديث الموضوع، وإن كان غلطا فهذا مندرج في الحديث المقلوب. فالمركب لا حقيقة له تختص به، إما أن يرجع إلى الموضوع وإما أن يرجع إلى المقلوب، فإن كان متعمدا فيه صار موضوعا، وإن كان غلطا ووهما فهو مقلوب، فلا وجود لهذا النوع. نعم. الثاني والثلاثون: الحديث المبهم. سؤال: نصح لنا عن الحديث المبهم، أين يكون بالوصول المفهم؟ جواب: يكون في متن الحديث والسند من الرجال والنساء بلا عانت في جمع طرق للحديث الغالب فهما ووصلا حاز كل طالب شرحه. السؤال: ما المبهم؟ الجواب: هو ما أبهم فيه الشخص رجلا أو امرأة في الإسناد أو المتن ويتوصل لمعرفته بجميع طرق الحديث غالبا. مثاله في سند إبراهيم بن أبي عبلة عن رجل عن وافلة فالرجل هو الغريق. وفي المتن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: في ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي فلم يضيفوهم فلدغ سيدهم فرقاه رجل منهم الراقي هو أبو سعيد الراوي المذكور. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالا متعلقا بنوع من أنواع الحديث هو الحديث المبهم، ثم أجاب عنه بما بينه عنده. والحديث المبهم هو ما وقع في سنده أو متنه راو لم يسم، هو ما وقع في سنده أو متنه راو لم يسم أي لم يعين، كقولهم عن رجل أو عن امرأة، فما كان في الإسناد فإنه يوجب الضعف إلا أن نقف على تعيينه. ما كان في الإسناد فإنه يوجب الضعف إلا أن نقف على تعيينه، ولو كان إبهاما مع التوثيق، كإذا قال عن رجل ثقة فإنه أيضا يضعف، لأنه قد يكون ثقة عنده وليس ثقة عند غيره. أما الإبهام في المتن فإنه لا يضر. نعم. الثالث والثلاثون الحديث المدبج أي المزين. سؤال: أفصح لنا يا صاحي عن مدبجيك إلى نعم البراح في ذا الحبج. جواب: ما قد رواه متقاربان في السن والإسناد قارنان، مثل أبي هريرة وعائشة وتابعي عن تابعي ناقشه. شرح سؤال: ما الحديث المدبج؟ الجواب: هو رواية القرينين المتقاربين في السن والإسناد أحدهما عن الآخر كرواية كل من أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما عن الآخر، وكرواية التابعين عن تابعين مثل الزهري وعمر بن عبد العزيز ومن دونهما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالا وجوابا يتعلقان بمعرفة المدبج. والمدبج هو رواية قرينين أحدهما عن الآخر، والمراد بالقرينين ما تقارب من تقارب في السن والأخذ عن الشيوخ. وإذا روى أحدهما عن الآخر دون العكس سمي رواية أقران ولم يسمى مدبجا. فالمدبج يشترط فيه وقوع رواية كل واحد منهما عن الآخر، فإن لم توجد فهو رواية أقران. نعم. الرابع والثلاثون الحديث المصحف. سؤال: فما حديث قد سمي مصحفا؟ أفصح لنا عنه بيان متحفا. جواب: تغيير راوي الحروف بالنقط أو حركات أو سكونها. فقد مثل حديث جابر رمى أبي صحفه غندر عن أبي أبي. شرحنا: أقول أبي الأول بالتصفير بن كعب، وأبي الثاني مضاف إلى ياء المتكلم، وأبي الأخير منادى مصغر حذف منه ياء النداء يا أبي. السؤال: ما المصحف؟ الجواب: ما تغير بنقط الحروف وحركاتها وسكناتها، كحديث جابر رضي الله عنه رمى أبي يوم الأحزاب على كحله صحبه غندر فقال أبي بالإضافة، وإنما أبي بن كعب لأن جابر استشهد قبل ذلك في أحد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالا وجوابه يتعلقان ب الحديث المصحف. والحديث المصحف هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير الحروف أو الحركات مع بقاء السياق، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير الحروف أو الحركات مع بقاء السياق، كالمثال الذي ضربه المصنف. نعم. الخامس والثلاثون الحديث المقلوب. سؤال: أخبر عن الحديث بالمقلوب يدعى نفز في أحسن المطلوب. جواب: ما المثل بالراوي كسالم شعر أبدل في نظيره ليشتهر. ما المثل بالراوي كسالم شعر أبدل في نظيره ليشتهر، أو قلب متن مسند بالثاني كي يعلم الحافظ بامتحانك، كقلب بغداد على البخاري إسناد 100 فرد القاري. شرح السؤال: ما المقلوب؟ الجواب: هو حديث متلو مشهور براو كسالم أبدل بواحد من الرواة نظيره في طبقة كنافع ليرغب فيه لغربته، أو قلب سند إلى متن آخر مروي بسند آخر بقصد امتحان حفظ الحديث كقلب آل بغداد على الإمام البخاري، حيث اجتمع أصحاب الحديث وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونه وأسانده وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر، دفعوا إلى كل واحد 10 حديث ليلقوا على الإمام البخاري في المجلس امتحان له، وسمع من كل واحد منهم حديثه حتى فرغوا، فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متن، فأقر الناس له بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالا وجوابه يتعلقان بالحديث المقلوب. وسبق أن الحديث المقلوب ذكره المصنف فيما سلف بالمنقلب، المنقلب والمقلوب هما شيء واحد، وسبق أن ذكرنا تعريفه. نعم. السادس والثلاثون الحديث المدرج. سؤال: ماذا الحديث للرسول المدرج؟ صفه لنا من كل هم فرج. جواب: ما عقب الحديث تكليف اتصل من راوي يوهم منه ما حصل، وكان مثلان بإسنادين يرويهما في واحد من ذين، كلا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. أدرج في ابن أبي لمريم: ولا تنافسوا من الثاني سمي أو سمع اختلاف من جماعة بالمثل والإسناد وفقا شاع أو ساقه فعرض الكلام له، فظن سامع يرام منه كإدراج زهير الكلام لابن مسعود بقعدة الصلاة. شرح السؤال: والمدرج الجواب هو كلام يذكر عقب الحديث متصلا يوهم أنه منه، أو يكون عنده متنان في إسنادين فيرويهما بأحد مكان. رواية سعيد بن أبي مريم: ولا تبغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. أدرج ابن أبي مريم: ولا تنافسوا من متن آخر، أو يسمع حديثا من جماعة مختلفين، أو يسمع حديثا من جماعة مختلفين في إسناد ومتن فيرويه عنهم على الاتفاق، أو يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبال نفسه فيظن بعض من سمعه أنه من متن الحديث فيروي عنه كذلك، ويكون في المتن في أوله وفي أثنائه وفي آخره، وهو الأكثر كإدراج الزهير كلاما لابن مسعود في حديثه أنه صلى الله عليه وسلم على موت الشهادة في الصلاة وهو: فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالا وجوابه يتعلقان بالحديث المدرج، وسبق أن حررنا لكم أن الحديث المدرج كما يفهم من كلام ابن حجر في نخبة الفكر هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير سياق الإسناد أو دمج موقوف بمرفوع، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير سياق الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع، وإلى ذلك أشار البيقوني بعبارة واضحة فقال: والمدرجات في الحديث ما أتت إيش من ألفاظ بعض الرواة اتصلت. نعم. السابع والثلاثون الحديث الناسخ والمنسوخ. سؤال: بين لنا الناسخ والمنسوخ، متى يكون النسخ مرسوخا؟ الجواب: إن عرف النسخ بنص الشارع عليه أو جزم الصحابي البارع في متأخر الحديث المروي، أو علم تاريخ الحديث المحوي ثانيه ناسخ، وإن لم يعرف فالتزم التفصيل إثر اقتفي، إن أمكن الترجيح متن أو سند صار إليهما، وإلا مستند بينهما يجمع، وإلا وقف عن عمل بفرد دين وصف شرح. نقول: هذا السؤال نظر مشتمل على ثلاث سؤالات نظرا، وهي: السؤال الأول: ما الناسخ والمنسوخ؟ الجواب: الناسخ ما كان متأخرا عن المنسوخ، والمنسوخ ما كان متقدما عليه. السؤال الثاني: بأي شيء يعرف الناسخ النسخ؟ الجواب: بأحد ثلاثة أمور: إما بتنصيص الشارع عليك حديث بريدة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أو بجزم الصحابي في التأخر أو بالتاريخ. السؤال الثالث: هل يعمل بالناسخ أو بالمنسوخ؟ الجواب: إن عرف الناسخ فيعمل به، وإلا فإن أمكن ترجيح أحدهما من وجوه الترجيح مثل الإسناد لكثرة الرواد أو صفات تعين المصير إليه، وإلا يجمع بينهما، وإن لم يكن يوقف عن العمل بأحدهما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أسئلة ثلاثة تتعلق بالحديث الناسخ والمنسوخ. والحديث الناسخ هو الحديث الرافع لحكم حديث آخر متقدم عليه، هو الحديث الرافع لحكم حديث آخر متقدم عليه. والمنسوخ هو الحديث المرفوع حكمه بحديث آخر متراخ عنه، هو الحديث المرفوع حكمه بحديث آخر متراخ عنه. وبهذا الحد يعلم أن النسخ في الحديث محله الأحكام فقط، أما في القرآن فلا، لأننا قلنا في تعريف النسخ في درس الأصول هو رفع الخطاب الشرعي أو حكمه، رفع الخطاب الشرعي يعني كان مما يتلى من القرآن ثم رفع بعد ذلك، أو الحكم، الحكم الناشئ عنه. الأحاديث النبوية ليس فيها شيء يرفع إلا ما رفع حكمه، أما رفع خطابه فهذا لا يوجد له إلا مثال واحد فقط، ما هو؟ فهمتم كيف؟ أوضح أكثر. مثلا لو كان لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له آخر، هذا كان من القرآن ثم رفع لفظه، مثل عشر رضعات محرمات، هذا كان من القرآن ثم رفع، فرفع الخطاب وتارة يرفع معه الحكم في المثال الثاني. لكن السنة هل فيها ما رفع الخطاب به؟ يعني كان حديثا ثم أزيل ولم يكن يصل حديثا، فهمتم؟ هذا لا يوجد إلا في حديث واحد فقط وذكرناه لكم. ما يا خالد؟ أيوة. نعم. فمحى صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا المثال الوحيد لما وقع صلح الحديبية كما في الصحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يكتب هذا ما عهد عليه محمد رسول الله، فقال سهيل بن أبي عمرو: إنما نعرفك ونعرف اسم أبيك، ولو كنت رسولا لأطعناك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يمحو كلمة رسول الله، فأبى علي أن يمحوها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب فمحاها. هذا هو الحديث الوحيد الذي نعرف بأنه رفع خطابه وأنه محي من هذا الكتاب، وأما حديث كان ثم رفع هذا لا يوجد، ولذلك الرفع في النسخ في الحديث مختص بالأحكام فقط. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرق معرفة النسخ، وأن ذلك يعرف بثلاثة طرق جمعها العلامة حافظ الحكمي بقوله رحمه الله تعالى في نظمه في المصطلح، قال: ويعرف النسخ بنص الشارع أو صحبه ثم بتاريخ فعي. ويعرف النسخ بنص الشارع أو صحبه ثم بتاريخ فعي، أي بخبره صلى الله عليه وسلم أو بخبر الصحابة أو بمعرفة التاريخ. ثم ذكر حكم العمل بالناسخ أو المنسوخ، فذكر أنه إن عرف الناسخ من المنسوخ عمل بالناسخ دون المنسوخ، وإن لم يعرف فزع بعد ذلك إلى الترجيح كما تقدم في درس أصول الفقه. نعم. الثامن والثلاثون الحديث المختلف. سؤال: أفصح لنا عن الحديث المختلف، ما حكمه وهل بشرعنا ولك؟ جواب: وهو حديثان تضاد يعنى بينهما في ظاهر في المعنى، وحكم الجمع بما ينفي التضاد حديث لا عدوى مع الفرار شاد، مولا بأن مرضا لا يعدي بطبعه لكن مريض الجسد، إن خالط الصحيح صار سببا للعدو، رب يخلف المسبب. شرحنا: قول هذا السؤال نظم مشتمل على سؤالين نثرا، وهما: السؤال الأول ما الحديث المختلف؟ الجواب: هو أن يوجد حديثان متضادان في المعنى بحسب ظاهر السؤال. الثاني: ما حكمه؟ الجواب: الجمع بما ينفي التضاد كحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، فإن جمع بينه وبين حديث فر من المجنون فرارك من الأسد بأن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، ولكن جعل الله تعالى مخالطة المريض الصحيح سببا لإعدائه وقد يختلف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالين مقرونين بجوابهما في نوع من أنواع الحديث لم يذكره غيره، وهو الحديث المختلف، فإن غيره إنما قال مختلف الحديث، وهذا هو المعدود عندهم من علومه. أما الحديث المختلف فإنها عبارة لا تفي بالتعبير عن المقصود، ومختلف الحديث هو الجمع بين الأحاديث المقبولة المتوهم تعارضها، هو الجمع بين الأحاديث المقبولة المتوهم تعارضها، وقولنا المتوهم تعارضها أي باعتبار نظر الناظر، أما هي في نفسها فليست متعارضة، ولذلك لا يقال الموهمة للتعارض، لأنها هي في نفسها لا توهم، ولكن باعتبار نظر الناظر فيها فيكون المتوهم هو الناظر فيها. ومثل له المصنف بحديث لا عدوى مع حديث فر من المجدوم فراكا من الأسد، وهذا الحديث قد اختلف فيه أهل العلم على أقوال، كما تقدم إقراؤه في كما تقدم بيانه في إقراء رسالة الشوكاني في ذلك. وأحسن الأجوبة ما ذكره المصنف هنا بأن الأمراض لا تعدي بطبعها، ولكن الله عز وجل جعل مخالطة المريض سببا للإعداء، وقد تتخلف وليست وقد يختلف، وقد تتخلف يعني قد يتخلف أثرها. نعم. التاسع والثلاثون الحديث السابق واللاحق. سؤال بين حديثا قد دعي بالسابق وهو الذي أيضا سمي باللاحق. جواب: ما كان فيه راويان اشتركا، مقدم مؤخر قد شركا رواية عنه، ولكن باينا وقت وفاة لهما تباين في شدة، فبين بين قد حصل. أمد بعيد البخاري قد وصل، أمد بعيد البخاري قد وصل شرحا. السؤال: ما السابق واللاحق؟ الجواب: هو من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر، تباين وقت وفاتهما تباينا شديدا فحصل بينهما أبد بعيد، كما حدث البخاري عن تلميذه أبي العباس السراج في التاريخ وغيره، وآخر من حد وآخر من حدث عن السراج وتوفي بعده مدة طويلة أبو الحسين الخفاف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من أنواع علوم الحديث في سؤال وجواب واحد معرفة السابق واللاحق. والسابق واللاحق هو أن يشترك اثنان عن شيخ ويتقدم موت أحدهما، وأن يشترك اثنان عن شيخ ويتقدم موت أحدهما، فالمتقدم سابق والمتأخر لاحق. مثل في عصرنا تلاميذ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فمن تقدمت وفاته قديما يسمى سابق، ومن تأخر يسمى لاحقا. نعم. الأربعون الحديث المؤتلف والمؤتلف والمختلف. سؤال: أوضع عن المؤتلف الذي دعي فيه اختلاف كيف حكمه رعي. جواب: متفق الخط به بالصورة مع اختلاف لفظه بالصفة، كأحنف بالحاء والنون، وقام عيا مكرز بن حفص منسخ سيار بشار بتفقيل يرى أيضا وتخفيف يسار، قد سرى فيقبح الجهل به في المصطلح، وفي البخاري منه معروف صلح. الشرح: أقول هذا السؤال نظم متضمن سؤالين يتلوهما سؤال: ما المؤتلف المختلف؟ الجواب: هو ما تتفق صورته خطا وتختلف صفته لفظا، كالأحنف بالحاء والنون بالخاء والياء، مكرز بن حفص له حديث طويل في قصة الحديبية، وسيار وبشار بالتشديد والتخفيف، وقد يلتبس سيار بيسار. السؤال الثاني: ما حكمه؟ الجواب: هو أنه قال كالأحنف بالحاء والنون والأخيف بالخاء والياء ساقطة هذه، كالأحنف بالحاء والنون والأخيف بالخاء والياء، مكرز بن حفص بن الأخيف ساقط أيضا ابن الأخيف. نعم. مكرز بن حفص ابن الأخيف. كالأحنف بالحاء والنون والأخيف بالخاء والياء، مكرز بن حفص بن الأخيف له حديث طويل في قصة الحديبية، وسيار وبشار بالتشديد والتخفيف، قد يلتبس السيار بيسار. السؤال الثاني: ما حكمه؟ الجواب: هو أنه يقبح جهله بأهل الحديث، وفي البخاري منه المعروف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالين مقرونين بجوابهما يتعلقان بالحديث يتعلقان بنوع المؤتلف والمختلف. والمؤتلف المختلف هو ما اتفقت فيه الأسماء خطا واختلفت نطقا، ما اتفقت فيه الأسماء خطا واتفقت ما اتفقت فيه الأسماء خطا واختلفت نطقا، كالأحنف والأخيف وسيار وبشار وأشباه ذلك. ثم ذكر المصنف حكمه، وهذا الذي ذكره ليس حكم المؤتلف والمختلف، بل حكم معرفته، وأما هو في نفسه فهذا سائغ، وأما ما ذكر هنا فهو حكم معرفته، هو أنه يقبح جهله بأهل الحديث، وفي البخاري منه المعروف، يعني في البخاري ما اعتنى العلماء رحمهم الله تعالى بضبطه، وللعلامة عبد الهادي الأبياني منظومة نفيسة في ذلك اسمها رشف الرضاب، وشرحها بشرح مطبوع قديما، بيّن فيها مهمات ما يحتاج إليه من أسماء الرواة في البخاري ومسلم والموطأ. نعم. الحادي والأربعون حديث مدلس. سؤال: بين لنا الذي سمي مدلسا نوعه، ما حكم علم أسس؟ جواب: تدريس أنواعا ثلاثا حاوي. أوله تدريس جام الراوي، أن يسقط اسم شيخه عنه معا ويرتقي لشيخ شيخه بأن يسند لفظا غير اتصال، يوهم سبعا منه في المآل، كعن فلان أو فلان قاله، أو أن زيدا موهما مقاله. والحكم لم يقبل من الذي عرف فيه إلا باتصال يصطرف ثانيه. تدليس سمي بالتسوية ذا شر تدليس غواما لقيه، أن يسقط الطائفة من شيخين لتستوي الثقات بالشيئين. ثالث التدليس بالشيوخ، تيقظا لطالب الرسوخ بأن يسمي شيخه الذي مار بنسبة أو وصف من لا يشتهر، ذا حكمه الجواز بالقبول، تيقظا لطالب الأصول. شرحنا يقول: هذا السؤال نظم مشتمل على أربعة أسئلة نثرا، وهي: السؤال الأول: ما المدلس؟ الجواب: هو ثلاثة، تدليس الراوي وتدليس التسوية وتدليس الشيوخ. السؤال الثاني: ما هو تدليس الراوي؟ الجواب: هو أن يسقط اسم شيخه ويرتقي إلى شيخ شيخه أو من فوقه، فيسند عنه ذلك بلفظ لا يقتضي الاتصال بل بلفظ مهم له، كعن فلان أو قال فلان، أو أن فلان مهم بذلك أنه سمعه ممن رواه عنه ولم يسمعه منه دلسه عنه، فلا يقبل ممن عرف بذلك إلا ما صرح فيه بالاتصال كسمعت. السؤال الثالث: ما تدليس التسوية؟ الجواب: هو أن يسقط ضعيفا بين شيخين ثقتين فيستوي الإسناد كله ثقات، فهو شر التدليس، وكان بقية بن الوليد يفعل الناس. إلى السؤال الرابع: ما هو تدليس الشيوخ؟ الجواب: هو أن يسمي شيخه الذي سمع منه بغير اسم المعروف، أو ينسبه ويصفه بما لم يشتهر به تعمية كي لا يعرف، وهو جائز لقصد تيقظ الطالب واختباره ليبحث عن الرواية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أربعة أسئلة مع أجوبتها تتعلق بنوع من أنواع الحديث، هو الحديث المدلس. والحديث المدلس عرفه المصنف ببيان أنواعه، وليس هذا تعريفا، فإنه قال من المدلس ثم قال هو ثلاثة يعني ثلاثة أقسام. وسبق أن ذكرنا لكم أن الحديث المدلس هو إيش؟ ما الجواب؟ طيب وين تدريس الشيوخ من هذا التعريف؟ وأنواع التدريس أكثر من ثلاثة، لذلك الذين يعرفونه بهذا التعريف إنما يقصرونه على نوع واحد. عادي يعني قريب. ها يا أحمد، نعم، هذه مسألة شريفة، وقلنا أنه لم تتحرر إلا في كتاب واحد، هو مختصر الزرجاني مع شرحه الديباج لملا حنفي، ولا توجد هذه الفائدة في كل كتب المصطلح. قلنا احفظوها، قلنا هو الحديث الذي أخفي عيبه على وجه يوهم أن لا عيب فيه، والحديث الذي أخفي عيبه على وجه يوهم أن لا عيب فيه، وهذا الإخفاء داخل يشمل كل أنواع التدريس. ثم عرف المصنف رحمه الله تعالى أقسام التدريس واحدا واحدا، فذكر أولا تدريس الراوي، وهو أن يسقط اسم شيخه ويرتقي إلى شيخ شيخه أو من فوقه بصيغة تحتمل السماع كقال أو عن. ثم ذكر تدريس التسوية، وهو مختص بإسقاط ضعيف بين ثقتين بحيث يسوي الإسناد ثقات. ثم ذكر تدريس الشيوخ، وهو أن يسمي شيخه الذي سمع منه بغير اسمه المعروف، أو ينسبه إلى ما لم يشتهر به. وتدريس الشيوخ نوعان اثنان، أحدهما تدليس مستقبح والثاني تدليس مستملح. فالتدليس المستقبح إذا كان قصده إخفاء معرفة الضعيف أو إيهام كثرة الشيوخ، وأما التدليس المستملح فهو ما كان المقصود فيه دفع الملل عن القارئ أو السامع، وهذا يفعله المتأخرون كثيرا، فعوض أن يكرر اسم شيخه في كل سند يسوق بأن يقول أخبرنا فلان بن فلان، تارة يأتي به باسمه واسم أبيه، وتارة بكنيته واسم أبيه، وتارة بكنيته ونسبته، فهذا مستملح. وجمهور المتأخرين الذين يرون بأسانيدهم ممن صنف في هذا كابن حجر والزبيدي يفعلون هذا. نعم. خاتمة سؤال: أخبر فكم شرطا إلى الرواة حديث من قد جاء بالآيات؟ جواب: ثلاثة: تكليف والعدالة، إتقان راو عن ثقة ناله، رواية المستور قوم صححا، حافظ الزمان بن الصلاح رجح مراتب التعديل أعلى، ثقة أو متقن أو ضابط أو حجة ثانيه لا بأس به صدوق، خير ومأمون له يسوق، ثالثه شيخ الحديث ينصر، وصالح الحديث فيه ينظر، ألفاظ تجريح بعكس بين، أدناه للحديث لفظ لين، ثانيه ليس ذاك ليس بقوي، ثانيه ليس ذاك ليس بقوي، مقارب الحديث للردار، مقارب الحديث للردار، واهن ومتروك الحديث قالوا كذاب، وضاع له دجال. شرحنا: أقول هذا السؤال نظم مشتمل على ثلاثة أسئلة نثرا، وهي: السؤال الأول: كم شرطا لراوي الحديث؟ الجواب ثلاثة، وهي أن يكون الراوي مكلفا وعدلا ومتقنا، فلا تقبل رواية المجنون والفاسق، ويعرف إتقانه بموافقته الثقات، ولا تضر مخالفته النادرة، ويقبل الجرح إن بان سببه، لكن عرضوا عن اعتبار بعض هذه الشروط في زماننا لإبقاء سلسلة الإسناد، فاعتبروا فيه البلوغ والعقل والإتقان والسترة، حتى رجح قوم منهم المصطلح رواية المستور، ولكل من ألفاظ التعديل وتجريح مراتب. السؤال الثاني: كم مرتبة لألفاظ التعديل؟ الجواب: أربع مراتب: أعلى ثقة أو ضابط أو حجة، ثانية خير صدوق مأمون لا بأس به وهؤلاء يكتب حديث، ثالثة شيخ وهذا يكتب حديث للاعتبار، رابع صالح الحديث فيكتب وينظر فيه. السؤال الثالث: كم مرتبة لألفاظ التجريح؟ الجواب: أربع مراتب: أدناها لين الحديث يكتب وينظر اعتبارا، ثانيها ليس بذاك وليس بقوي، ثالثها مقارب الحديث أي رديئه، رابعها متروك الحديث، وكذاب ووضاع ودجال وواهن، وواهن بمن رأي قولا واحدا لا تردد فيه، وهؤلاء ساقطون لا يكتب عنهم. وفي رواية: من أخذ عن الحديث أجرة تردد، وسقطت رواية المتسائل في سماعه وإسماعه والمحدث عن غير أصل مصحح، وكثير مصحح وكثير السوي، ومن غلط بحديثه فبين له فأصر عنادا. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان ما أراده من أنواع علوم الحديث، ختم بذكر شيء من المهمات، من جملتها شروط معرفة شروط راوي الحديث، فذكر أن راوي الحديث يشترط له التكليف والعدالة والإتقان، والمراد بالإتقان الضبط، والصحيح أن راوي الحديث يشترط له العدالة والضبط، أما التكليف فإنها تخرج الصغير، والصغير يصح تحمله وأداؤه إذا كان مميزا. ثم ذكر بعد ذلك مراتب التعديل ومراتب التجريح، والمراد بمراتب التعديل درجات ما يدل على تقوية الراوي، والمراد بألفاظ التجريح درجات ما يدل على تضعيف الراوي. وأهل العلم منهم من يجعلها أربع مراتب، ومنهم من يجعلها خمس، ومنهم من يجعلها ست مراتب، وإرادة حصرها مما يعوز لكثرة ألفاظ الجرح والتعديل عند المتقدمين، كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى. وذكر المصنف رحمه الله تعالى ترتيبها هنا أربع مراتب تبعا لابن أبي حاتم وغيره ممن ربعها. ومعنى قوله في الطبقتين الأوليين من مراتب التعديل وهؤلاء يكتب حديثهم، يعني يقبل ويؤخذ، وقوله في مرتبة الشيخ وهذا يكتب حديثه للاعتبار، هذا قول أبي حاتم الرازي، أي أنه ممن يدخل حديثه في الشواهد والمتابعات. وأما قوله في صالح الحديث يكتب وينظر فيه، يعني يكتب حديثه وينظر هل يصلح للاعتبار أم لا يصلح له. ثم ذكر في مراتب التجريح قوله في أدناها لين الحديث يكتب وينظر اعتبارا، أي يجعل ممن يدخل في حديث الشواهد والمتابعات. ثم ذكر في ما يليه مقارب الحديث وفسره بأنه رديء الحديث، وهذا على قول من يقول بأن مقارب الحديث لفظة دالة على الجرح، والصحيح أن مقارب الحديث لفظة دالة على التعديل، وهو كما قال البخاري يشبه حديثه حديث الثقات. فالمراد بمقارب الحديث هو الذي يشبه حديثه حديث الثقات. وأما المرتبة الرابعة كالمتروك والكذاب والضعف، هؤلاء ساقطون لا يكتب حديثهم. ثم ذكر بعد ذلك حكم رواية من أخذ عن الحديث أجرة، والصحيح جواز أخذها عند الحاجة، وأن ذلك لا يقدح في روايته. ثم أشار إلى أن من تساهل في سماعه واسماعه أو سمع من أصل غير مصحح أو كان كثير السهو، أن هذا يوجب الغمز في روايته وربما أسقطها. وهذه الأوصاف إنما كان يتشدد فيها في رواية من سلف، وأما في الأعصار الأخيرة فقد صار يكفي اسم الستر والأمانة في قبول كون الراوي يروي الكتاب الفلاني، كمن يروي في عصرنا كتاب البخاري عن شيخه أو نحو ذلك، فإنه لا يشترط فيه من العدالة وصحة النسخ ما كان يشترط في ما سلف. نعم. سؤال: فما للراوي للحديث يندب حتى يكون كاملا يرتب؟ الجواب: مندوب للراوي اعتناء بضبط حديثه شكلا لكي لا يخطي نقطا وإيضاحا بغير مشق خط ولا تعليق بل بنمق، يؤمن معه اللبس. ثم لو ظهر أكثر من إسناد مروي شهر من سند لسند فيه كتب عند انتقال حال تحويل الرتب من أول الشروع إسنادا أقرأ للشيخ وانتهى بعطفه سرى عليه في أول ما يليه ذاو به. قال: الذي يرويه حدثنا لوصل ما قد أسنده لصاحب كل حديث عدده. شرح: السؤال: ماذا يندب لراوي الحديث؟ الجواب: يندب له الاعتناء بضبط الحديث وتحقيقه نقطا وشكلا وإيضاحا من غير مشق ولا تعليق، بحيث يؤمن معه اللبس. ثم إذا كان للحديث إسنادان فأكثر كتب عند الانتقال من إسناد إلى إسناد حاء مفردة، وإذا قرأ إسناد شيخه المحدث أول الشروع وانتهى عطف عليه بقوله في أول الذي يليه وبه قال حدثنا، ليكون كأنه أسنده إلى صاحبه بكل حديث. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يتعلق بخاتمة كتابه طرفا مما يندب لراوي الحديث، وأنه يندب له الاعتناء بضبط الحديث وتحقيقه نقطا وشكلا وإيضاحا من غير مسخ ولا تعليق، يعني من غير كتابته بأنواع تخونه إذا احتاج إليها، بل يبين الخط ويوضحه ليأمن اللبس فيه إذا تقدم به العمر. ثم ذكر أنه إذا كان للحديث إسنادان فأكثر كتب عند الانتقال من إسناد إلى إسناد حاء مفردة، وحاء هذه تكتب في أول السند ولا تكتب في آخر السند السابق، فإذا كتبت حديثا بإسنادين فلا تجعل في آخر السند الأول حاء ثم تبتدئ بسطر جديد في السند الثاني، بل تجعل حاء مقدمة على السند الثاني، لأن المراد التحويل منها هنا وليست ملحقة بالسند الذي قبلها. وكذلك من الآداب إذا قرأ على شيخه كتابا بإسناد ذلك الشيخ أنه بعد ذلك إذا قرأ في أثنائه يقول وبه، يعني بإسنادكم. وقد كانت العادة دارجة من إذا أتى إلى شيخ إلى وقت قريب، ولا زال هذا في بعض بلاد اليمن، أنه يذكر إسناد الشيخ في أول مجلس للتحديث ف يقول كما درج عليه أهل اليمن: أخبركم رضي الله عنكم شيخكم فلان، ثم يسوق إسناده، ثم بعد ذلك يقول في كل حديث وبه، يعني وبإسنادكم المتقدم وبه، حتى يستوفي الكتاب. نعم. سؤال كم لازما لمن يرى محدثا متى يتم فد لنا ما ورث الجواب. لم يكن كامل الحديث حتى يكتب 40 فيه بت حكاه ذو إرشاد في السار صحيح ما أجابه البخاري. لما الوليد الهمداني سأل عن الرباعيات حال قال له 10 رباعيات كتب 4 أخبار ختم الرسل مع ما شرعه أخبار صحب مع مقاديرهم أخبار تبع وأحوالهم أخبار أهل العلم تاريخا بنا مع 4 أسماء رجال والكنى أمكنة أزمنة لهم رطب كأربع تحميده مع الخطب دعاء مع توسل تسمية تكبيرهم مع صلاة للعبادة ومثل 4 مقطعات موقوف مسندات مرسلات في صغار إدراك شبابه كولة يحاكي وعند 4 لدى غناه شغل فراغ فقره أفناه ب4 تكون بالبراري جبال والبلدان والبحار أيضا على 4 أجواف حجارة جلود والأكتاف عن 4 عن مثله عن أعلى عن دونه وعن كتاب يملى في خط والد له تيقن خط أبيه دون غير أمكن ل4 لوجه رب العمل موافق تنزيل مولاه افتمل ونشر تأليف لطالبيها إحياء ذكر بعد موت فيها ثم رباعيان أيضا لا يتم تحديثه إلا بها له حتم 4 معرفة الكتاب ولغة صرف ونحو الحابي 4 ثان قدرة والحرص وصحة له وحفظ خص ثم رباعي به يهون فرد على محدث يكون 4 ذي أهله والمال أولاده مع وطن ينال فأربع فيها محدث بني ملامة من أصدقا له تلي شماتة الأعداء وطعن الجهلاء وحسد من علماء عما جلا وأربع إذا محدث صبر أكرمه الله بدنيا وأبر عز قناعة لذيذ العلم وهيبة النفس حياة الدوم فأربع يثيبه الإله فيها على التحديث في عقباه وهي شفاعة لمن يريد وظل عرش ظله المجيد وسقي ما أراد من حوض النبي مجاورات الأنبياء له حبي أعلى مقامات بجنات ترى يا ربنا للنعف عن ذنب جرى وفق مليكنا مدى الأزمان عبد الحميد الغازي العثماني لشرع معولاته الحكام جمال دين جاه الإسلام بجاه خير الخلق طه المصطفى عليه صلى مع سلام قد وفى والآل في القديم والحديث أرخ حصينا درة الحديث شرحنا أقول هذا السؤال مع الجواب نظما متضمن 16 سؤالا نثرا وهي السؤال الأول كم شيئا يلزم للمحدث معرفته والعمل به الجواب 64 شيئا رباعيات كما أفاد فتح الباري جواب ما أجاب الإمام البخاري الوليد الهمداني لما سأله عن الرباعيات المذكورة فقال له اعلم أن الرجل لا يصير محدثا كاملا في حديثه إلا بعد أن يكتب 4 مع 4 كأربع مثل 4 في 4 عند 4 ب4 على 4 عن 4 ل4 وكل هذه الرباعيات يعني 10 لا تتم إلا ب4 مع 4 فإذا تمت له كل وهان عليه 4 وتلي ب4 فإذا صبر على ذلك أكرمه الله تعالى في الدنيا ب4 وعتابه في الآخرة ب4 ثم سأله تفسير ما ذكره ففسره له كما سيذكر. السؤال الثاني ما 4 التي يحتاج إلى كتبها الجواب وهي أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وشرائعه وأخبار أصحابه رضي الله عنهم ومقاديرهم وأخبار التابعين وأحوالهم وأخبار سائر العلماء وتواريخهم. السؤال الثالث ما التي مع 4 الجواب هي مع أسماء رجال مكنا وممكنتهم وأزمنة من السؤال الرابع ما هي التي كأربع الجواب هي كالتحميد مع الخطب والدعاء مع التوسل والتسمية مع السورة والتكبير مع الصلوات. السؤال الخامس ما التي هي مثل 4 الجواب هي المسندات والمرسلات والموقوفات والمقطوعات. السؤال السادس ما التي هي في 4 الجواب هي 4 أحوال في صغره وإدراكه وشبابه وكهولته. السؤال السابع ما التي عند 4 الجواب هي عند شغوله وعند فراغه وفقره وغناه. السؤال الثامن ما التي ب4 الجواب هي بالجبال والبحار والبلدان والبراري. السؤال التاسع ما التي على 4 الجواب هي على الحجارة والأخزاف والجلود والأكتاف إلى الوقت الذي يمكنه نقلها إلى الأوراق. السؤال العاشر ما التي عن 4 الجواب هي عمن فوقه وعمن دونه وعمن هو مثله وعن كتابة أبيه تيقن أنه بخط أبيه دون غيره. السؤال الحادي عشر ما التي ل4 أجوابه لوجه الله تعالى طلبا لمرضاته والعمل بما وافق كتاب الله تعالى منها ونشرها بين طالبيها والتأليف بإحياء ذكره بعد الموت. السؤال الثاني عشر من رباعيتان اللتان لا يتم له التحديث إلا بهما الجواب. أولاهما هي معرفة الكتابة واللغة والصرف والنحو، ثانيهما مع أربعة وهي الصحة والقدرة والحفظ. السؤال الثالث عشر ما أربعة التي هانت على المحدث الجواب، هي الأهل والمال والولد والوطن. السؤال الرابع عشر ما الأربعة التي ابتلي المحدث بها الجواب، هي شماتة الأعداء وملامة الأصدقاء وطعن الجهلاء وحسد العلماء. السؤال الخامس عشر ما الأربعة التي إذا صبر المحدث أكرمه الله تعالى بها في الدنيا الجواب، وهي عز القناعة وهيبة النفس ولذة العلم وحياة الأبد. السؤال السادس عشر ما الأربعة التي إذا صبر المحدث أثابه الله تعالى عليها في الآخرة الجواب، هي الشفاعة لمن أراد من إخوانه وظل العرش ومن أظل إلا ظله، وسقي من أراد من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم، ومجاورة النبيين في الأعلى عليين في الجنة. اللهم نلنا ذلك بكرمك، وقنا المهالك بإحسانك، واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير معالنا، ولا تجعلنا من أشقياء المحرومين ولا عن بابك مطرودين، واحشرنا في زمرة الشهداء والصالحين والفقهاء والمحدثين بجاه سيدنا محمد الخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين يا رب العالمين. قد كان الفراغ من هذه الأرجوزة مع شرحها على يد الفقير الفاني محمد أمير بن محمد السفرجلاني في سفر ربيع الثاني سنة 1600 بعد الألف من هجرة من له العز وشرف صلى الله عليه وسلم. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الأرجوزة بذكر حكاية الرباعيات المشهورة التي تذكر عن البخاري، وقد أتعب نفسه رحمه الله تعالى في نظمها، فإن هذه الحكاية حكاية موضوعة كما جزم به الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وحاصلها أن أبا العباس الوليد بن إبراهيم سأل البخاري عما ينبغي أن يكون عليه صاحب الحديث، فذكر له أن يكون في أربع على أربع عن أربع إلى آخر ما ذكر، ثم فسرها له، إلا أن هذه الحكاية حكاية موضوعة لا تصح، وهي من ملح العلم لو ثبتت، لكنها لا تثبت أصلا. وما جاء في آخر النظم والنثر من التوسل بجاه سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم هو أحد أنواع التوسل التي تقع به صلى الله عليه وسلم، وقد سبق أن سردناها في برنامج الدرس الخامس أو السادس في إقراء قاعدة لشيخ الإسلام بن تيمية وجيزة في هذا الباب، وذكرنا أن التوسل بجاه صلى الله عليه وسلم هو من التوسل المبتدع المحرم، فليس شركا ولا مستحبا، لأنه مما أحدثه المتأخرون ولا دليل عليه، وإنما يتوسل بحبه صلى الله عليه وسلم وطاعته وإيمانه كما بينا ذلك فيما سلف. وهذا آخر التقرير على هذه الأرجوزة مع شرحها. اكتبوا أبيات الشمني التي ذكرناها لكم في الحسن الصحيح لأنها نافعة في جمعها. قال: وإن تجد قولا لهم يلوح، هذا حديث حسن صحيح، وإن تجد قولا لهم يلوح، هذا حديث حسن صحيح، فإن يكن فردا فللتردد، فإن يكن فردا فللتردد في ذلك الناقل ذي التفرد، فإن يكن فردا فللتردد في ذلك الناقل ذي التفرد، وإن لم يكن بفرد ثقفا، وإن لم يكن بفرد ثقفا فباعتبار سندين وصفا، صلى الله وسلم على عبد ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.